إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا أيها الإخوة في معالجة النفس عن سيطرتها واستيلائها على القلب، وهو أصل الداء أن تتصرف النفس وأن توجه القلب، أن تسيطر عليه فتوجهه، لأنها إذا وجهته فهي ظلومة جهولة هلوعة بما فيها من هذه الصفات، وبالتالي يضل القلب بها. فعلاج القلب أن ترفع النفس يدها عنه. لذلك لازلنا في مبحث هذه النفس، نبحث كيف يتعامل المرء معها، وبلغنا إلى المرابطات التي ينبغي أن يتخذها المرء مع نفسه، ومررنا على المرابطة الأولى التي كانت المشارطة، أن يخلو المرء بنفسه عند أول اليوم، في كل أول يوم فيشارطها أولا على العمر وأهميته، وكيف أنه إذا ذهب منه فإنه لا يستطيع أن يعوضه مرة أخرى، يقول لها كده. ثم يشارطها على الجوارح، فينزع كل معصية من كل جارحة ويضع مكانها طاعة. قلنا دي من القواعد المهمة جدا، أن المعصية إذا نزعت ولم يوضع في مكانها طاعة حصل الانتكاس مرة أخرى، فلأن النفس تأخذ الإنسان وتجره إلى المعصية مرة أخرى. يبقى لازم ينزع من العين النظر إلى المحرمات ويضع فيها النظر في العلم والمصاحف، يضع فيها النظر الحلال. لازم من اليد، لازم من القدم بالشكل ده. فإذا شارطها وانطلق مراقبا لها. ولازلنا في المراقبة، كيف يراقب المرء نفسه. تكلمنا عن المراقبة وعن تعريفها وكلام أهل العلم فيها، وكيف أنهم جعلوا أن لا نجاح للمرء إلا بمراقبة نفسه، لا فلاح له على الطريق إلا بمراقبة نفسه، مراقبة دقيقة على أمر الله عز وجل ونهيه. وقلنا إن الذين يراقبون الله عز وجل على درجتين، درجة أعلى من الثانية. الدرجة الأولى هم الذين أدهشهم جلال الله عز وجل. كلمنا في اللقاء اللي فات إن في بعضهم من الممكن إنه ما يحسش باللي جنبه من شغله بالله، ودي درجة عالية جدا جدا. قلنا في آخر الدرس الفائت إن السبيل إليها إيه؟ إن أنا أصل إن أنا أبقى دايما دايما مشغول بربنا، دايما مشغول به سبحانه وتعالى، مشغول بأمره ونهيه، ومشغول بمراقبته لي، إن دايما أقول الله ناظر إلي وأنا في موضع يراني الله. إذا مر هاجس في نفسك تقول هذا الهاجس يراه الله ويعلمه الله عز وجل. الـ الـ الـ الإنسان لكي يبلغ إلى هذه المرحلة، ختمنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل في الحديث القدسي المشهور: من عاد لي وليا فقد أزنته في الحرب، وفيه: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النتيجة هي المراقبة دي، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره قلنا ان التفسير ده يعني ايه كنت سمعه، لا يسمع الا ما يرضي الله، لا يبصر الا بما يرضي الله. الله عز وجل يجعل له نوع عصمه، نوع عصمه، نوع مش عصمه، لان العصمه للانبياء، لكن يعمل له نوع عصمه سبحانه وتعالى، بحيث انه اذا حتى لو اراد السوء لا يوفق له، حتى يبلغ الى موضع تلاقي الجوارح لا تطيعه في معصيه، جوارحه نفسها وصلت انها ايه لا تطيعه. اللي هو ذكره الامام الغزالي رحمه الله، ذكرناه في اللقاء الفائت، انه تكون جوارحه جزء من عمله، انه لا يتكلف بقى بعد كده انه يبقى مخلص، ما يقعدش يقول انت نويت ولا ما نويتش، انت مخلص، انت ترجو الله عز وجل وما ترجوش، ما بقاش يعمل كده خلاص. وصل الى مرحله انه هو كده بسجيته بقى مخلص. ليه؟ لانه في الحقيقه مش محتاج انه يفكر نفسه بالاخلاص، لانه مشغول اصلا بالاخلاص، مش كده ولا لا؟ مش هو ده المشغول المشدوه بجلال الله عز وجل، مشغول اصلا بكيف يرضيه سبحانه وتعالى. ثم تاتي درجه ادنى من هذه الدرجه، والدرجه بقى الدنيا دي احنا بنقول الحمد لله ان الدرجه دي موجوده، لانه لو لم تكن المراقبه الا هذه الدرجه من الاندهاش، يبقى احنا هنروح فين؟ مفيش بقى. فالحمد لله ان في درجه ثانيه نقدر نعمل فيها الان عشان نصل للايه، نصل الى هذه الدرجه الاولى. وده اللي وقفنا عنده في اللقاء اللي فات. قال الغزالي رحمه الله: الدرجه الثانيه مراقبه الورعين. هي درجه الاولى كانت مراقبه مين؟ الصديقين. بيقول هنا مراقبة الورعين من أصحاب اليمين، الأولين المقربين، عايز يشير لده يعني، وهم قوم غلب يقين اطلاع الله على ظاهرهم وباطنهم وعلى قلوبهم، اللي هي بقى الإحسان، اعبد الله كأنك تراه. الدرجة الثانية بقى فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبيقول انه قوم غلب يقين اطلاع الله على ظاهرهم وباطنهم وعلى قلوبهم، ولكن لم تدهشهم ملاحظة الجلال، بل بقيت قلوبهم على حد الاعتدال، متسعة للتلفت الى الاحوال والاعمال. ما وصلش بقى لدرجة انه ايه، انه يبقى دايما قاعد لا اله الا الله. عارف الاندهاش ده، ان تلاقيه دايما يسكت شويه كده ويتلاقيه لا اله الا الله. سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه، سيد التابعين علما، بيقول كان اكثر ما تسمعه يقول في مجالسه: سلم يا رب سلم. يعرف ان احنا قاعدين بنتناقش في حاجه مثلا في الشغل، وعملنا ايه وجبنا ايه وزوينا، واحنا بنتكلم في التجاره كده، تلاقيه سعيد يقول ايه: يا رب سلم يا رب. اتريعه بيكلمني بلسانه وقلبه، قلبه مش معانا. الحجاج لما اقبل عليه سعيد بن جبير وفضل يتوعده: بل انت شقي بن كسير، والله لو ابدلنك من دارك هذه نارا تلظى يا سعيد، امي سمتني بهذا، شقيت وشقيت امك. كلام الحجاج شاف ازاي. وبعدين في النهايه يلاقي سعيد بن جبير رضي الله عنه يقول: عجبت من ظلمك ومن حلم الله عليك. أتاني وانت قاعد تكلمني وانا برد عليك، أتاني انا برضو قلبي مش معاك، ده انا قلبي في ايه؟ اني مندهش باسم الله الحليم. الراجل ده قاعد يعمل كل ده ولسه كده؟ يعني ده ربنا حليم جدا. ده لو انا كان في ايدي الملكه كنت زماني خلصت عليه من زمان. فتصور هو قاعد ينظر الى حلم الله عز وجل وهو في الموقف ده اللي هو فيه. لما حكينا عن محمد بن اسلم الطوسي انه دخل على الخليفه فقال له: اخبرت انك تقول من قرأ القران مخلوق فهو كافر. قال: هو ما بلغك بالظبط كده. قال: فحبسه 18 شهرا. يوم محمد بن اسلم الطوسي يقول ايه: فوالله ما دعوت الله فيها مره ان يخرجني، ولا مره قلت له: رب اخرج. طب ليه؟ عشان المشاهدة دي، في مشاهدة معينة. قال: كنت أقول الله من حبسني والله هو يخرجه. عنده بقى في ملاحظة للمقادير. الدرجة بقى ديت قوم غلب يقين اطلاع على ظاهرهم وباطنهم وعلى قلوبهم، ولكن لم تدهشهم ملاحظة الجلال. ما وصلش لدرجة ان هو ايه انه ينظر الى افعال الله الى قدر الله. مسروخ بن الأجدع بيقول السيدة عائشة رضي الله عنها: هل رأى رسول الله ربه يوم عرج به؟ قالت له ايه؟ لقد قف شعري مما قلت. طب وقف شعرك ليه يا أم المؤمنين؟ يعني أشعرت أنا خطفت كده من اللي انت قلته ده. طب ليه؟ أصل هو كده لما ده يا جماعة كان بعض السلف يقول لك جزيت خيرا عشان ما يقول لكش جزاك الله خيرا. طب ليه؟ يقول لك عشان ما دخلش اسم الله في المعاملات اللي بينهم وبعض، لأن فيها ما يكون مجاملة وكذب. فهم يقول لك جزاك الله خيرا وانا متضايق منك، يبقى أنا فعلا بقول لك جزاك الله خيرا أن أنا عايز ربنا يجزيك خير، أنا متضايق منك. فيقول لك لا، ما دخلش اسم ربنا في المعاملات دي. بعضهم لم ينظر إلى السماء 20 سنة، فضل عايز قعد 20 سنة من عمره ما يبصش للسماء حياء من الله. شوف استحضار الناس دي إن الله عز وجل حي قيوم مطلع عليك. الكلام ده بيجي إزاي بقى؟ زي ما قلنا المرة فاتت، من ممارسة الإيه؟ الخلوات مع أسماء الله الحسنى، من ممارسة إن العلم ده يفعل. زي ما هقول لك الغزالي هنا، التحسر على هذا العلم إنه من زمانه هو الناس تفضته وخذته وتركن على جنب، إن علم القلوب ده يفعل إنك تبقى بتعبد ربنا بقلبك، إن قلبك يقول معاك ويشتغل، إن قلبك يصلي معاك ويزكي معاك ويحج معاك، أن يكون للقلب مجال فيسير عمل القلب، يسير عمل القلب يأخذ الجوارح إلى عنان السماء بعملها. يسير عمل القلب بس القلب يشتغل، المشكلة إن القلب بعيد. فالجماعة دولت درجة عظيمة جدا، عنده استحضار لنظر الله إليه، بس عنده إيه؟ مش مشدوه، مش عنده الحتة الدهشة دي، ما وصلش لدي. ولكن لم تدهشهم ملاحظة الجلال، بل بقيت قلوبهم على حد الاعتدال متسعة للتلفت إلى الأحوال والأعمال. لازال الناس اللي فاتوا قلنا أنه هو إيه؟ قلبه كله اتملأ بمراقبة الله عز وجل، فما عندوش حاجة تاني. عشان كده قلت لك أن الراجل بيقول لإبراهيم ابن آدم، بيكلمه بجد، وإبراهيم بيرد عليه بجد، بيقول له أين العمار، أين المدينة، فأشار إلى المقابر. هو إبراهيم مش بيهزر معاه، بيكلمه بجد أن ده خلاص هو ده بقى بقيت أعتقده قاموس المفردات اللي في دماغي اتغير، بقى العمار هي الآخرة مش الدنيا، بقى ما بقاش كده. ولعل ذلك يكون في فعل النبي، في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج فوجد عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يصلح خصا له، قاعد يعدل كده بيت لي خص بوس. فقال: ما تصنع يا عبد الله؟ قال: أصلح خصا لي يا رسول الله. فقال: يا عبد الله بن عمرو، الأمر أعجل من ذلك. عبد الله بن عمرو تصلح إيه بس؟ سيبه مايل وقوم صلي لك ركعتين، ده الموضوع بسرعة هتفاجأ تلاقي إيه؟ هتلاقي مت وخلاص. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيشير، طبعا عبد الله بن عمرو بالذات لما يخطب بده على قد الكلام ده، لان عبد الله بن عمرو تعرف كان بيصوم كل يوم وبيختم القران كل يوم وبيقيم الليل كله، فبيخاطبه بقدره انه كلمه عن الدرجه العاليه دي. قال: انها مع ممارسه الاعمال لا تخلو عن المراقبه. نعم، غلب عليهم الحياء من الله فلا يقدمون ولا يحجمون الا بعد التثبت فيه، ويمتنعون عن كل ما يفتضحون به في يوم القيامة، فإنهم يرون الله في الدنيا مطلعا عليهم فلا يحتاجون إلى انتظار القيامة. لهم درجة برضو عالية من المراقبة، لكن زي ما قلنا ما وصلوش لحتة إيه؟ إن يبقى كله مش موجود، كله بالله، كله مش موجود. ولعل برضو أنا بذكر أثر دايما، الأثر ده دايما بيدهشني أنا شخصيا في الحقيقة، أثر سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، ان يقف في غزوه مؤته ويلاقي جموع الروم جامده جدا جدا، جموع الروم جامده جدا، وفي ثلاث قاده ماتوا امبارح، في ثلاث قاده احنا بيتين امبارح وفي ثلاث قاده ميتين اللي هم كانوا امراء بتوع ايه؟ بتوع غزوه مؤته. لما قتلوا جميعا، استشهدوا جميعا، سيدنا خالد الصبح قال لهم: ايها الناس، هذا يوم له ما بعد، فاعتبروا الاماره ليكن لكم امير. فقالوا أنت أميرنا. هو اختار واحد رضي الله عنه، شوف التجرد، اختار واحد كده قال له هذا أميرنا، قالوا بل أنت أميرنا، وهو نفسه قال له بل أنت أميرنا. فتأمر خالد بن الوليد رضي الله عنه، ولأهمية الغزوة الله عز وجل طوى الأرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقى شايف الغزوة قدامه كده، بقى شايف مؤتة هو في المدينة عليه الصلاة والسلام، ومؤتة دي فين؟ في الشام، بقى شايفها قدامه، شايف الأرض، شايف فلسطين قدامه عليه الصلاة والسلام. وبيقول لهم أخذ الراية زيد قتل زيد، أخذها جعفر قتل جعفر، أخذها عبد الله بن رواحة قتل عبد الله بن رواحة، ويبكي عليه الصلاة والسلام. وبعدين قال لهم أخذ الراية خالد، مع أن أنا ما أمرتوش امبارح وأنا بطلع الجيش، لكنه أقر ذلك واستبشر به عليه الصلاة والسلام، قال سيف من سيوف الله يفتح الله على داي. المهم أن سيدنا خالد لما تأمر، هم واقفين قدام الجيش، الجيش 200,000 إنسان، 200,000، وجيش المسلمين 3,000 بس. والكلام ده الواحد نفسه أن الإخوة برضو موضوع القلوب، برضو السيرة والتاريخ ما بقاش يتقري بالقلب، فلذلك أنت حافظ الكلام ده، إنما مش متصور أنه ممكن يحصل النهاردة، مش متخيل أنه ممكن يحصل النهاردة. هو مش حصل لأجدادنا، وإذا شابه العبد أباه فما ظلم، مش كده ولا لأ؟ هو إيه اللي جابها وعلى كده؟ تكيف؟ لو سمحت بس إفلها، جزاك الله خير. بيقول بدر الدين بن جماعة كنت لا أرى النووي ينام، الإمام النووي هو تلميذه، فكنت لا أراه أنام، بخش عليه وهو تلميذه وكان قريب منه بيخدمه، فبيخش عليه كتير ويخرج، فبيقول ما شفتوش نايم، فكنت أقول يا إمام إني لا أراك تنام، فقال إذا أحسست أن النوم قد ركبني، شوف الكلمة دي، أنا خلاص مش قادر بقى، خلاص النوم بقى عمل زي كأنه إيه، كأني بقيت دابة تحتيب امتطاني وماشي، هو اللي بيسوقني بقى خلاص، فصلت يعني. فبيقول لكم إذا أحسست أن النوم قد ركبني أسندت رأسي إلى كتبي ساعة، ساعة دي يعني لحظة كده، ثم قمت وها قد أفقت، خلاص أستعد تاني ليومين ثلاثة كمان. طب السر كده إيه؟ السر كده طبعا توفيق الله عز وجل أولا، ثم الحمية. بيقول قشرت له يوما خيارة فقال أنا لا أكلها، قلت لما؟ قال هي رطبة تجلب النوم. عرفت بقى كان بيسأل، عشان كده أنا افتكرت بس الموضوع المروحة، الواحد يروح راح يوم نايم. أكلمك عن المراقبة وأنا نايم. فسيدنا خالد في العيسى صار بقى، انت ما يكون في 200,000، 200,000 قدامك، 200,000 واحنا 3,000 بس. فسيدنا خالد عمل الخطة، ايه الخطة؟ ان جاب الميمنة ميسرة، والميسرة ميمنة، والمقدمة في الساقة، والساقة في المقدمة. سحر الروم نفعت معهم الخطة دي، لانه بصوا لقوا شوش جديدة، قالوا جماعة دول دوخونا امبارح، هما كانوا 3,000 بس ودوخونا امبارح، ده جالهم مدد، لان الوجوه اللي شفناها امبارح كانت قدامنا مش هي الوجوه، فجالهم مدد، فده فت في عضدهم وكان من اسباب هزيمتهم. لكن كان في شيء بقى خافي اخر اللي انت تتعجب منه، ان سيدنا خالد لما تصور مثلا لما في 10 تنفار يجوا معديين كده من قدامك وانت واقف انت واحد مثلا، هيزقونا مش كده؟ فهم بيقولوا له الصدمه بتاعت 200,000 الميمنه بس فيها بتاع 100,000، ال 100,000 دول لما يخشوا كده يهجموا علينا هيخبطونا يردونا الورق، لان احنا شفنا الكلام ده امبارح. فلما بص القاده العسكريين اللي موجودين في الغزوه في المعركه، بص وراهم كده لقوا جبلين ورانا في ظهرنا، لقوا جبل اسمه سلمى وجبل اسمه اجأ، فقالوا يا خالد الى سلمى او الى اجأ، يعني لما نتخبط كده لازم نلجئ ظهورنا لحاجه، لان لو فضلت ظهورنا عريانه مش واقفين في ظهرنا حاجة هيلفوا من ورانا، فإلى سلمى أو إلى أجأ أنت ناوي على إيه؟ عشان يبقى عارفين من دلوقتي كل قائد سرية ياخدها ويجري على ناحية سلمى، لو أنت قلت لنا جبل سلمى، أو يجري ناحية جبل أجأ. تصور إن خالد بعد ما عمل الخطة ورسم الخطة وجنفذ الخطة واقف، وخالد شرس رضي الله عنه واقف بقى في وسط الأشلاء والدماء، بيقولوا له إلى سلمى أو إلى أجأ، فطأطأ رأسه وبكى وقال لا إلى سلمى ولا إلى أجا بل إلى الله الملتجى. هو أنت كنت، طب كان مين اللي بيخطط الخطة دي؟ لما أنت كان قلبك كده وان انت ده بيكتب بايده وقلبه بيقول يا رب انصرني. خدت بالك من الرتبه دي؟ مراقبه دي ثمره الاجتهاد في كلمه الله ناظر الي. الاجتهاد في ده. قال الغزالي رحمه الله: وتعرف اختلاف الدرجتين بالمشاهدات، فإنك في خلوتك قد تتعاطى أعمالا فيحضرك صبي أو امرأة فتعلم أنه مطلع عليك فتستحي منه فتحسن جلوسك وتراعي أحوالك، لا عن إجلال وتعظيم بل عن حياء، فإن مشاهدته وإن كانت لا تدهشك ولا تستغرقك فإنها تهيج الحياء منك. الغزالي لما بيضرب أمثلة، الغزالي طبعا احنا قلنا بقى قبل كده فيه تكات كده توقف عليها تعرف ان هو حاجة عبقري كبير جدا جدا رحمه الله. فبدي لك مثال بيقول لك تعرف ايه الفرق بين الدرجتين دول. المشاهدة، المشاهدة دي اللي هي يا اخوانا بصيرة القلب، مشاهدة القلب يعني. فبيقول اضرب لك مثال بين اللي بيشاهد حياء الله وبين اللي بيرى جلال الله، بين المستحي من الله واللي ايه والمجل لله. قال لك اقول لك الفرق بين ده ايه. قال لما بتبقى قاعد وانت قاعد مثلا في موضع يعني مثلا واحد قاعد في الاوضه مرحرح شويه مثلا وبعدين دخل عليه ابنه، فعيب بقى لما الولد يبص يلاقي مثلا ابوه قاعد بحاجه مثلا كده، فلما يلاقي الولد دخل عليه بيروح عامل ايه؟ لهم معدول، يحط فوطه على رجله ويلبس جلابيه مش كده. طب هو انا بجل ابني، بجله يعني اول ما دخل كده اتقضيت منه كده؟ لا لا طب ما انا لسه مديله على قفاه قبل ما اخش الاوضه، مش بجله ولا حاجه. امال ايه الموضوع؟ اني بستح. شفت الفرق بقى؟ انما في حد بيجل الله، فعشان كده ما عندوش حيز انه حتى لو قعد لوحده يعمل عمل من ده. خدت بالك؟ خدت بالك من الفرق ده؟ هو ده اللي يقصد يقوله بقى، ده الفرق بين الدرجتين. عشان كده كان الناس في المحن يثيرون عجبك، كانوا في المحن يثيرون العجب. تعرف ابو الحسين المزين؟ مزين ابو الحسين المزين يعني ايه؟ الحلاق يعني، فالحلاق اسمه مزين. كل زمان يقول لك روح للمزين صح؟ هو ده فعلا اسمه الحلاق المزين. ابو الحسين المزين ده بيقول بيحكي عن نفسه، بيقول كنت ماشي في مره وبعدين وانا ماشي كده ما خدتش بالي وقعت في بير، ماشي في الجبل راح ايه وقع في بير. بيقول فلما سقطت فيه ايقنت بالهلاك. تصور ان هو مثلا في جبل ولا في صحراء ولا حاجه، فده خلاص يعني الواحد لو تاه في صحراء بيبقى ايقن بالهلاك صح ولا لا؟ فما بالك بقى تاه في صحراء وجوه بير، يعني حتى لو زعق هو لو زعق وهو فوق ما حدش يسمعه، امال لو زعق وهو تحت. فقال خلاص فايقنت بالهلاك. وبينما انا جالس انا قاعد كده في حته والبير بقى كمان خراب فمحدش هيجي له خلاص، المايه فيها دوبك كده حاجه في فقال انا كده كده خلاص ميت. وهو قاعد كده فكر قال ايه؟ قال لو افرض انا مت وقعت في شويه المايه دول حبوظهم على المسلمين وده لا يرضي الله عز وجل. شو بيفكر فيه؟ قال فانحزت عن الماء شيئا، رحت قاعد ايه مقرفص كده في حته بحيث ان لما اموت اموت مقرفص كده ومهما حصل مش هتقلب واقع في الماء، مهما حصل مش هبوظ الماء على الناس، مش هبوظ المياه اللي هستقي منها المسلمون مهما حصل. بيقول وبينما انا كذلك اذ رايت عندي ذيل حيه، وهو قاعد كده بص لقى ديل حيه تعبان مدلدل كده قدامه. قال فامسكت فيه فاخرجني، فلما خرجت نظرت فلم اجده. ليه يا عم الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت متغدي كويس ولا ايه النهارده؟ ما انا قلت لك بقى قبل كده ان احنا مننا بعيد، فلما يحصل حاجه زي كده تلاقي ايه؟ تحس ان انت يعني ماشي يعني هعديها لك يعني اقول وخلاص وعديها لك. الامام ابن تيميه رحمه الله في الفتاوى المصريه الفتاوى الكبرى وذكر ذلك في اول الفتاوى العامه بتاعته بيقول ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه انقطع عن الجيش فلقي اسدا فقال دلني فاني عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على الجيش فدله الاسد. واحنا بندرس انه لما ياتي في اخر الزمان ويبايع الناس المهدي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ويضع الله الأمانة على الأرض، صح؟ يضع الأمان حتى ترى الغلمان يلعبون مع السباع لا يضرهم. تبص يا عيل صغير كده وقاعد بيلعب مع أسد والأسد ما بيعملوش حاجة ومع النمر والنمر ما بيعملوش حاجة وتلاقي عيل صغير بيهزر مع حية مع أفعى ويضع يده في فم الحية فلا تضره، بيهزر مع الحية يوم حط ايديه في بقها كده والحية حتى ما تعضش على ايده. النبي قال كده والاحاديث صحيحة مش كده ولا لا؟ فاذا كان ده هيبقى عموما في اخر الزمان بيبقى عموما لما ينزل الامان والبركة على الارض فان الله عز وجل قد يخص قوما بامان وبركة. في ازمنة بتبقى ازمنة خير تلاقي كل الناس في امان وبركة، وفي ازمنة بتبقى ازمنة ايه فيها المعاصي وفيها الكلام ده فتلاقي نزعت منها البركة ونزع منها الأمان، لكن تلاقي في أشخاص هو كده ربنا مأمنه ومبارك له. قال ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء في الوابل الصيب في فضل الذكر أنه يبارك الله عز وجل فيه في القوة والوقت. قال وقد رأيت من ذلك ما كان لشيخ الإسلام قدس الله روحه فإنه كان ينسخ في الليلة الواحدة ما ينسخه غيره في أسبوع. يقعد ابن تيمية بالليل يكتب كتاب غيره من العلماء بيكتب كتاب قده كده بالضبط نفس عدد الورقات دي بيخلصه في اسبوع، ابن تيمية بيخلصه في ليلة. ليه بيكتب بسرعة؟ لا، بركة بركة. القصد بقى اللي عايزين نقوله ان تصور ان ابو الحسين المزين كيف هو مشغول بمراقبة الله في احواله فأنقذه الله عز وجل مما كان فيه. القصة الأشهر من ذلك قصة أبو الحسن الزهد، عارفين بنان الحمال ده جابه أحمد بن طولون. أحمد بن طولون كان حاكم مصر هنا اللي هو بتاع على الجنيه، عارف الجنيه؟ الله يرحمه يحسن إليه. هتلاقي عليه مسجد أحمد بن طولون. أحمد بن طولون ده كان رجل متناقض كده، بيقول عليه الرافعي رحمه الله كانت له يد مع الملائكة ويد مع الشياطين. تلاقي مرة كده يبقى حاجة عالية قوي، مرة راح لقرية صغيرة من قرى المسلمين وجاب الجيش كله بتاعه وقال لهم يلا نروح نقف نحصر القرية دي. أم لما حصروها وأحكموا الحصار قال لهم اطلعوا اجروا بقى، خدوا جري زي اللي بيفر من أسد كده. راحوا طالعين يجروا فعلا زي ما أمرهم. بس انت عملت كده ليه؟ قال هذه القرية متاخمة للأعداء، القرية دي في أطراف الدولة وقريبة من ايه؟ من الأعداء، فالأعداء ممكن يقول لك دي قرية بسيطة وعدد سكانها قليل نخش ناخدها. فأنا عاوزهم ما ياخدوهاش ومش قادر دلوقتي مش ما عنديش فكرة كترهم ازاي. فأعمل ايه؟ أعمل حركة زي دي ان انا كنت رايح احصر القرية دي وجيش أحمد بن طولون طلع يجري. فلما يبلغ الخبر ده الأعداء يقولوا القرية دي فيها ايه؟ فيها عدة وعتاد وبتاع فما يقربوش منها حماية الله. شفت النبل ده؟ على النحو الآخر كان واحد يقول له كلمة جوع له أسد. طلع أبو الحسن الزاهد وقال له اتق الله فيما تفعل وفي ظلامتك للخلق ورحمة دينه، كلام جامد جدا. راح ماسك أبو الحسن الزاهد وجوع له أسدا لأيام عدة، ثم جمع الناس عشان يخوفهم بقى وراح أطلق عليه الأسد. الرافعي رحمه الله كان بيذكر القصة، القصة دي موجودة في كتب التراجم، لكن الرافعي ليه تعليق عليها كده في كتاب وحي القلم رحمه الله بيقول ايه؟ بيقول فكان الأسد يعدو نحو أبي الحسن وإنك لتنظر إلى شدقيه فترى القبر، وطالع يجري كده والأسد بيجري عليه بيتلمص كده فتح بقه جعان. بيقول للرافعي تبص لبقه تلاقي ايه؟ قبر لا محالة، هيموته لا محالة لا محالة. قال فلما أبصره أبو الحسن توجه إلى القبلة وكبر للصلاة. سد ده، فأخذ الكلب يمشي، الأسد يمشي، بعد ما كان بيجري بيجري بيجري بيجري إيه؟ بدأ يمشي على مهله كده شوية شوية شوية شوية حتى أقبل إلى أبي الحسن ثم جلس إلى جواره، راح قاعد جنبه وما تحركش خالص. ففضل أبو الحسن الزايد يصلي والأسد يلعق في ملابسه، عايز يأمنه أو إن أنا مش هعملك حاجة، فقعد يلحس في هدومه يلعق في ملابسه حتى انتهى أبو الحسن من صلاته والناس مشدوهون. العالم عادي يبص يقولوا إيه، فمن قائل إنه نوع سحر خاص بالأسود. تعرف الناس العبقرة بقى بتوعنا المعلقون، فواحد قال له انا اقول لكم عارفين الاسد عمل كده ليه، قال ابو الحسن لما عمل العمله دي كده وقف قدام القبله كده وقال الله اكبر سحر الاسد، فالاسد جه على جنبه. وبعضهم يقف على حقيقه ايمانيه بيقول ده دين اكيد ربنا صرفه عنه، وبعضهم لا زال لا يجد مش عارف ايه الحق ايه اقول ايه في حاجه زي كده، ده اسد. المهم ان ابو الحسن الزاهد لما انتهى من الموقف ده سالوه قالوا له يا امام ما كنت تشعر والاسد يلعق في ثوبك؟ بصلي واسد، اسد يا جدعان مش حاجه بسيطه، اسد. فقال له كنت بتحسس بايه؟ عارف قال ايه؟ قال كنت افكر هل لعاب الاسد عند الفقهاء طاهر او نجس حتى لا يضر صلاتي. كنت اللعاب بتاعه ده لا يكون نجس يبوظ الصلاه، فيا ترى الفقهاء قالوا ايه؟ اما نذاكر بقى ما هو قول الشافعيه وما هو قول الحنابلة. تصور ده كل ما شغله، يقوم بقى الراجل اللي كان رايح له، هي القصه كان ان في واحد رايح له عشان ياخد منه كلمه كده، فلما سمع القصه دي قال قد علمت كيف قالها. قيل له وكيف قال؟ قال كان ابو الحسن كثيرا ما يقول اللهم لا تزقنا طعم نفوسنا. اهو ده لو زق طعم نفسه لحظه، حس بنفسه لحظه، كان بقى ايه؟ كان بقى اشلاء في بق الاسد، انما كان كله عند الله، مش قدامنا، مش معانا في الدنيا خالص. عشان كده بتلاقي منهم المواقف اللي هي مخيفه، اللي هي مراقبه الله عز وجل. فلما بيراقب ربنا بيهون عنده اي موقف اخر، لان ربنا عنده جليل عظيم، عرف جلال الله. عشان كده انا قلت للاخوه قبل ما نطلب العلم يا اخواننا بالذات العقيده، قبل ما نطلب العلم بالذات العقيده نقرا منزله التعظيم في مدارج السالكين. العظمة كيف تعظم الله عز وجل، ونبدأ نمارسها، نعرف ازاي النظر في الربوبية وأثارها، ازاي النظر في الرضا، مقام الرضا ده من جملة العظمة، مقام مرتبة من رتب التعظيم لله عز وجل. لو حصل الكلام ده عندك هتيجي تقرأ الأسماء والصفات مش هتوسوس، مش هتقول ازاي، مش مفيش صفة هتخش معاك، مش هيحصل لك كده، هتبقى زي ما الصحابي قال له كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ضحك ربنا عز وجل إلى فلان وإذا ضحك الله إلى عبد لم يعذبه. أما الأعرابي أيمه قال له يا رسول الله أيضحك ربنا؟ أيضحك ربنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال بخ بخ. قال ما حملك على قولك بخ بخ؟ قال لا شيء يا رسول الله إلا أننا لن نعدم خيرا من رب يضحك. طالما ربنا نعلم عنه أن في صفة الضحك يبقى إيه؟ هيمشيني. ممكن بقى أقول له يا رب أنا آسف أستغفر الله، طب أنا يبقى في مشي، بخلاف لما أعرف أنه فيش ضحك. إن الموضوع كله عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لك إن يوم القيامة حالة خاصة، لقد غضب الله اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب. خد بقى أمن بقى، معلش هو اليوم ده بس يعدي وبعدين مش هتلاقي كده تاني خلاص، ولن يغضب بعده مثله سبحانه وتعالى. قال سفيان الثوري كنت بمنى في الحج يعني، فاحتملوني الى المنصور. ابو جعفر المنصور قعد يلف ورا تبقى قاضي، لا طب اعمل اللي انت عايزه بس وبقى قاضي، لا لحد ما جاب مره الخاتم بتاعه وقال لهم سفيان الثوري فين؟ قالوا له مش عارفين هو فين. قال لهم طب الختم بتاعه اهو، خدوه ادهوله، اللي يعرف منكم هو فين يقول له ختم الدوله اهو، اللي عايز تعمله اعمله واختم عليه وانا همشيهولك، بس انا محتاجك ان انت تبقى موجود معايا. فسفيان الثوري كان يابى ذلك رحمه الله. فعرفوا في يوم ان سفيان الثوري موجود، راحوا داخلين خدوه، تعالى كلم الامير المؤمنين. فدخل على أبي جعفر. لما دخل على أبي جعفر وهو هنا جلال الله بيبان، لما تخش على حد في الدنيا جليل تلاقي حد ليه كده مقامه ليه هيئته ليه بتاع، تقوم على طول يحصل عندك الغيرة على جلال الله، تستحضر جلال الله، الناس المشغولة بربنا كده. فلما دخل عليه قال أبو جعفر ارفع حاجتك، مش هقول لك ولا تبقى قاضي ولا حاجة، عليك دين، عايز فلوس، في حاجة، ارفع حاجتك. عارف سفيان الثوري قال له ايه؟ قال يا أمير المؤمنين الظلم ببابك فاشل، الناس مظلومة بر راعيهم. قال فطأطأ أبو جعفر رأسه، والله يبقى طأطأ رأسه دوت وتتوعظ، طأطأ رأسه متغاظ، أنا بقول لك ارفع حاجتك شوف أنت عاوز إيه. راح موطي رأسه شوية كده، قال فطأطأ رأسه ساعة ثم رفعها وقال ارفع حاجتك. طب خلاص عرفنا أن الدنيا برة تعبانة، أنت بقى طلباتك إيه؟ ارفع حاجتك. فقال يا أمير المؤمنين إنك أخذت هذا الملك بسيوف المهاجرين والأنصار، الناس اللي أصلوا القواعد الإسلام وناضلوا من أجلها وضحوا بكل حاجة، الصحابة رضي الله عنهم ما سابوش حاجة إلا ما بذلوها. فقال له إنك جلست في مجلسك هذا بسيوف المهاجرين والأنصار ثم تجوع أبناء المهاجرين الآن وأبناء الأنصار، أبنائهم موجودين ما عندهمش فلوس مش لاقيين، ابحث عنهم وطلع لهم خرجهم حقوقهم اللي موجودة عندك. قال فطأطأ رأسه ساعة ثم رفع رأسه وقال ارفع حاجتك. طب قول لي حاجة ليك انت بقى تاني. فقال له سفيان يا أمير المؤمنين حج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأل غلامه وقال كم أنفقنا، فقال 14 درهما. قال له صرفنا قديه في الحجة دي؟ قال له صرفنا 500 جنيه في حج، ما صرفنا الأكل والشرب وكل الشهر ده بس. قال وأرى هنا نفقة ملأت الدنيا، ملأت الأرض، ملأت السهل والجبل يا أمير المؤمنين. لو شايف هنا نفقة، إيه النفقة اللي أنت بتنفقها دي كلها والبذخ اللي أنت بتنفقه ده كله من ممانع الخلق أحقها. قال فطأطأ رأسه، قال سفيان ثم انصرفت. قال له أنا عايز إيه؟ أصل اللي يعرف ربنا ما بيملاش عينه حد، وانا مش عايز افضل بقى احكي لك لما زين العابدين بيطوف بالبيت راح مقرب منه كده هشام بن عبد الملك وقال له ألك حاجة؟ عايز حاجة؟ عايز فلوس ولا عايز نفقة ولا حاجة؟ قال في الدنيا ام الآخرة؟ عايز حاجة من الدنيا؟ قال اما الآخرة فلا املكها انما هو من الدنيا. قال لا اسأل احدا غير الله في بيته الدنيا. احنا موجودين بنطوف يعني خليك حتى محترم، ابقى اطوف بالكعبة واقول لك سلف لي؟ فقال له طيب طافوا وخلصوا طلع بره. قال له خلاص طلعنا بقى خلاص طفنا اهو، ألك حاجة؟ قال من الدنيا أو الآخرة برضو. قال أما الآخرة فلا أملكها إنما هو من الدنيا. قال له وهل تملك الدنيا؟ تقدر تديني كل حاجة في الدنيا؟ قال لا وإنما ما ملكت يميني، اللي أقدر بس إيه اللي أقدر عليه لكن ما عنديش الدنيا كلها. قال وأنا لا أسأل الدنيا إلا لمن يملكها كلها، ما أسألش حد إلا اللي يملكها كلها. واخد بالك من المشاهدة دي بتعمل ايه في القلب؟ وبتخلي سلوكك شكله ايه؟ وبتخلي كلامك ومعتقداتك ونظرتك عشان كده الموحد لا ينكسر، ما بيتكسرش ابدا. هو ده كلام الغزالي في الفرق بين الحياء وبين الايه؟ وبين المشاهدة، فرق بينهم وبعض. فهكذا تختلف مراتب العباد في مراقبة الله عز وجل، ومن كان في هذه الدرجة فيحتاج أن يراقب جميع حركاته وسكناته وخطراته ولحظاته وبالجملة في جميع اختياراته، وله فيها نظران، نظر قبل العمل ونظر في العمل. بيقول اللي كان في الدرجة دي بقى اللي قلبه فيه حتة فاضية للدنيا ده لازم يعمل مراقبة كويسة بقى عشان يوصل لفين، ان يملأ قلبه كله بالله، لازم يعمل مراقبة ياخد باله بقى من ايه. شوف الغزالي بيقول ايه، حتى الخطرات الحاجات اللي بتعدي عليك كده دي على قلبك تاخد بالك منها. عشان الرجل بعض السلف كان ماشي كده فبص قال هو البيت ده اتبنى امتى، ثم رجع يا نفسي وقال تتحدثين فيما لا يهمك، تتكلمي فيما لا يعنيكي. مالك انت البيت ده اتملى امتى ولا ما اتبناش امتى؟ ما تقعدي تسبحي شويه. قال لها بتتكلمي في اللي الذي لا يعنيكي، والله لا اعاقبنك بصوم سنه، والله لا صوم سنه ورا بعضها الا الايام المحرمه افطرها، انما السنه هصومها كلها عشان بعد كده ما تساليش في ايه فيما لا يعنيك. انت شايف ان الموضوع ده بسيط، وشايف انا بعض الشباب بيبص اللي جنبه وبيبتسم كده ويعني يقول له النهارده الراجل ده ممخمخ قوي. خطوره الموضوع ده انك بقى تشوفه لما تلاقي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد مات انسان، فقيل يا رسول الله نحسبه والله حسيبه ان يكون من اهل الجنه، نحسبه من اهل الجنه، فانه كان يعمل كذا وكذا. فقال النبي هل كان يترك كثيرا مما لا يعنيه؟ قالوا لا. قال فليس بذلك. شفت بقى؟ عشان تعرف ان هم عارفين واحنا بنضحك عشان مش عارفين. انك تفضل تسال وتعمل، ده احنا بقينا عارفين اخبار بعض. ده انت ده الواحد ما بيقفش يسلم عليك ويسالك عن حالك اخوه كده، ايه لو عامل ايه وشغال فين دلوقتي وبتقبض كام بقى، في حوافز ولا بقاش في مرتبك زاد؟ انا سالتك من شهرين كنت كده زاد. طب زاد ليه بقى؟ ليه قول لي زاد ليه؟ شركه خاصه ولا شركه حكومه؟ يا عم قول لي ازيك عامل ايه فينك. الصحابه بقى لما يقفوا مع بعض يعملوا ايه؟ يقول لك لا يفترقون حتى يقول احدهم لاخيه والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم. يقابل الواحد صاحبه يقول له كيف حالك؟ يقول لازلت في نعمه. يقول كيف حالك؟ يقول له اي كلام ثاني. يقول كيف حالك؟ قال الحمد لله. قال اردت ان استخرج هذه منك. انا بقول لك كيف حالك عشان تقول ايه؟ عشان تقول الحمد لله. شوف كانوا بيعملوا ايه مع بعض؟ انه يصوم ويروح يخبط عليه ويقول له ايه؟ عندك بلحه؟ بلحه. قال له ليه؟ قال له الصلاة صايم واريدك ان تشركني في الاجر، تفطرني تاخد اجر زي. عندك بلحه؟ شوف كان اجتماعهم على ايه؟ عشان ما تقعدش بس تبص اللي جنبك وتضحك، عشان بعد كده هتلاقيني رحت قايم من على الترابيزه دي ورايح لك. الراجل اللي في الدرجه الثانيه بقى قال لك لا ده محتاج لنظر بقى في المراقبه. قال في مراقبه قبل العمل ومراقبه في اثناء العمل. اما قبل العمل فلينظر ان ما ظهر له وتحرك بفعله في خاطره اهو لله خاصه او هو في هوى النفس ومتابعه الشيطان. يعني الواحد يقعد كده يعدي عليه اي حاجه، يعني اي هاجس كده يعدي عليه، يقوم يقول هو ده ايه؟ كان لله اللي دفعني من الهاجس ده يجيني، الله ولا من هوى وفعل الشيطان؟ ادرس نفسي اشوف. فيتوقف فيه ويتثبت حتى ينكشف له ذلك بنور الحق. فان كان لله تعالى امضاه، وان كان لغير الله استحيا من الله وكف عنه. والحته دي انا عايز اقول لك عليها حاجه، ان احنا كثيرا ما كنا نتلو اثر الفضيل بن عياض، صح وخلاص كده من فضل اذنك 10 دقائق ماشي. دايما كنا نقعد نقول ايه؟ نقول لما واحد يقول لك ايه انا باجي نازل اصلي الفجر بحس ان انا باجي بعمل عمل من الاعمال، بحس ان ده لغايه اسيبه ده ولا اعمل ايه بالظبط؟ فتقول له لا، الفضيل بن عياض قال من عمل لاجل الناس العمل لاجل الناس شرك، وترك العمل لاجل الناس العمل لاجل الناس رياء، وترك العمل لاجل الناس شرك. يا جماعه مش في الباب الاثر ده بس، عشان تاخد بالك في بعض الاشياء لو استوعبت فيها سيبها احسن لك. ان تلاقي بقى ان سيدنا عمر بن عبد العزيز، عارف سيدنا عمر بن عبد العزيز؟ كان عالما كبيرا. امال فين رواياته ومذاهبه؟ موجوده في الكتب، لما تفتح الكتب الكبيره اللي بتذكر مذاهب الصحابه والتابعين وبعدين الائمه هتلاقي مذهب عمر بن عبد العزيز دي مذهبه والاختيارات الفقهيه، بس مش بكثره يعني، روايته مش كتيره يعني. ليه؟ قال لك اصل عمر بن عبد العزيز كان عالما، بس لما سيطر عليه الخوف نسي، خاف قوي قوي قوي لدرجه انه ايه؟ انه نسي. وده حصل مع ناس، في بعض العلماء نسي القران من خوفه من ربنا، من كثرة الخوف. حتى كان الإمام أحمد رحمه الله يقول، كان الإمام سفيان الثوري رحمه الله يقول: إني لأخشى على ما معي من العلم من كثرة خوفي. وأنا بخاف ربنا أول درجة أني خايف على الحديث اللي عندي أنساه. حتى كان إذا خشع شيع جنازة ذكر الآخرة يسأل عن العلم فلا يجيب. يعني يشيع جنازة يرجع تيجي تسأله تقول له يا إمام المسألة الفلانية، تلاقيه مش عارف، العلم كله اتمسح من دماغه من فرط خشيته وخوفه. وكان الإمام أحمد رحمه الله بيقول كده، يقول: إن العلم، إن الخوف من الله عز وجل أفسد علي دنياي، مش عارف، لا أنا عارف أكل ولا عارف أشرب ولا عارف استحضار الأخيرة وحاجات كده يعني. وقوله أفسد علي دنياي يعني الدنيا اللي، لكن هو سعيد بده، ممكن يبقى فيه مشقة لكن بيبقى إنسان سعيد بقربه من الله عز وجل. فعمر بن عبد العزيز نسي، كان يقول للزهري: إني أحفظ مثل ما تحفظ، لكنك حفظت ونسيت. أنت تنتك حافظ ونسيت. وقال الحسن البصري وجماعة: دخلنا على عمر بن عبد العزيز لما تولى الإمارة فوجدناه عالما. قعدنا معاه نناقش لقيناه عالم، عالم مجتهد. المهم عمر بن عبد العزيز كان بيكتب كتاب، فطبعا لغة العربية عالية قوي، فبيكتب كتاب لحد من عماله يعظه يصيب حاجة يقول له حاجة، وبعدين بيراجع زي أحد فينا كان بيكتب حاجة يقعد يراجعها. فهو بيبص في الكتاب وبيجي يراجعه بيقول: كان إذا أعجبه كتابه مزق الورقة وقال: نعوذ بالله من شرور أنفسنا. يبقى في أعمال بينفع فيها كده وفي أعمال ما بينفعش. يعني واحد يقول: أنا نازل أصلي الفجر، الشبشب قاعد يخبط على السلم، حاجة تقول لي أنت بتعمل كده عشان الناس تشوفك، أطلع أصلي في البيت؟ لا طبعا مش كده ولا لا. لكن في أمور بتنفع، تبص تلاقيه استحكم أمره فعلا. أنا فعلا لما عدت اكتشفها لقيت أن أنا مش عاملها لله فعلا، دي مش عاملها لله خالص. طب أعمل إيه؟ ما بلاش منها يا عم، خلاص بلاش، أوقف بقى. في أمور بينفع ده فيها، فاهمني؟ الموضوع مش مستوي الطرفين بهذا الأثر. عشان كده الإمام الغزالي بقى علم الغزالي رحمه الله، والله الرجل ده مدهش. شوف بيقول لك إيه بقى: حتى ينكشف له ذلك، يتثبت في الخاطر اللي في نفسه، بيقول حتى ينكشف له ذلك بنور الحق. وهتلاقيه بعد كده يكلمك عن العلم يقول لك برضو بنور العلم، اللي أصل العلم لازم ينور. هي دي آثاره بقى اللي فيها عمر بن عبد العزيز عمل الموقف ده. الفضيل بن عياض قال الكلمة دي: ده نور العلم، لو العلم ما نورش مش هينفع. الراجل لسه، عارفين الراجل اسمه ايه؟ حسون، مفتي بشار. النهاردة بس بيقول لك: انا شفت رؤية جامدة جدا يا جدعان. شفت ايه يا عم؟ قال: شفت بشار وامه ومراته قاعدين على انهار الفردوس وبياكلوا وبيشربوا كتير جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا. ايه يا عم ده، انت ما كنتش مستغطي ولا ايه؟ ده الراجل ده بوظ كل القوانين والقواميس، مش كده؟ او ده لا شاف حاجة، على فكرة ده ما شافش حاجة، ولا حتى الشيطان. عارف الشيطان ما يجيش يعمل العملة دي، الشيطان ممكن يحترم نفسه انه يعمل عملة زي كده، ولا الشيطان ولا حاجة خالص. بس هو ده ايه؟ ده هوى، حظوظ نفسية والعياذ بالله، حظوظ. ده لا مذهب، مذهب النصيرية. ايه مذهب النصيرية دول؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: النصيرية أشر على المسلمين من اليهود والنصارى. النصيرية دول بيعبدوا الإله، مش كده؟ بيعبدوا الحاكم. لما كانوا بيسجدوا على صورته مش بيسجدوا بيغيظوا حد ولا حاجة، ده هم بيؤمنوا أن إلههم يحل في من يحكم، عشان كده كانوا بيسجدوا لأبوه برضه الأسد، وهم النصيرية كده. عشان كده حتى بيقولوا أنه هو لما تمكن من الملك حافظ الأسد قال إيه؟ قال أعلم إسلامه، لأنه هو معلوم أن مذهب النصيرية مش إسلام. فشر مطبق يعني، يعني مذهبه من البناء، فضلا بقى عن المصايب السوداء. الراجل ده موت 30,000 في يوم. انت بتقول كده ليه؟ استحكم منه ليه؟ الهوى مستحكم منه والعياذ بالله، ولا بقى بيراجع نفسه ولا بيعمل. بيقول: فإن كان لله تعالى أمضى، وإن كان لغير الله استحيا من الله وانكف عنه. ثم لام نفسه على رغبته فيه وهمه به وميله إليه، وعرفها سوء فعلها وسعيها في فضيحتها في فضيحته، وأنها عدوة نفسها إن لم يتداركها الله بعصمته. لما أقول بقى هو أنا كنت جاي الدرس ده ليه؟ أقعد أحقق مع نفسي، قال أنا كنت جاي الدرس ده عشان فلان. أقول في نفسي كده، أقول ده فعلا تصدق أنا كنت جاي عشان فلان؟ أو ما جيش، أقول خلاص ما تروحش. ده الغزالي بيقولك مش كده وبس، ده ما تجيش وتعمل ايه؟ اقعد بقى مع نفسي اقول لا بقى انت بتأمريني بالشرك؟ بقى انت بتسعي عشان تفضحيني؟ اجي يوم القيامة على رؤوس الاشهاد يتنادى عليا المشرك؟ بقى انت عاوزاني اضع حد مكان الله؟ بقى انت وتيجي بقى العقوبات زي ما حياتي بعد كده في المجاهدة في التوبيخ والايه؟ والمعاقبة. انا هعاقبها بقى على العمله دي، مش بس انكف تقوم النفس تقول لك انا ما اقولوش بقى على حاجه وحشه تاني لانه ايه ما بيسيبهاليش، ما بيسيبهاليش، مش كده؟ بيقول وهذا التوقف في بدايه الامور الى حد البيان واجب محتوم لا محيص لاحد عنه. مش كده؟ انا بقول للاخوه انتوا مفكرين ان العلوم دي جدعنه او ان انت ممكن براحتك يعني تدرس ولا مش براحتك؟ لا، ده بعضهم بيقول علم القلب ده فرض عين، فرض عين، لأنك أنت لا تستطيع أن تصل إلى الله إلا بقلب سليم. فرض عين، مش فرض كفاية، فرض عين لازم تتعلمه. يتتعلمه إما يبقى جنبك حد يفتيك فيما يعين لك على قلبك، إنها ما تسكتش كده. يقول ده واجب محتوم، لازم أقول لنفسي نازل تصلي ليه؟ بتتزكى ليه؟ عايز تصدق على ده ليه؟ بتحج ليه؟ بتعتمر ليه؟ كل حاجة لازم تقف وتشوف حقيقتها إن كانت لله أمضيتها وإلا تعودت على الشرك. فإنه في الخبر ينشر للعبد في كل حركة من حركاته وإن صغرت ثلاثة دواوين: الديوان الأول لما، والثاني كيف، والثالث لمن. ومعنى لما ثلاث دواوين دي يعني لما تيجي تتحاسب أمام الله عز وجل يتقال لك أنت عملت إيه فيما أمرتك من الصلاة؟ يا رب صليت. صليت؟ آه. طب خد بقى الثلاث أسئلة دول، صليت لمين؟ صليت ليه؟ وصليت إزاي؟ وصليت لمين؟ طبعا المشهور من الآثار أنه ينشر العبد إيه؟ ديوانان، يقال له لما وكيف. فالأول عن الإخلاص والثاني عن الاتباع. يقول لك صليت لمين؟ صليت لربنا. ناجوت من هذه؟ يقول لك طب صليت إزاي؟ صليت عدل ولا بطلت صلاتك؟ طب اصلي عدل ازاي؟ يقول لك صلي زي ما النبي كان بيصلي عليه الصلاه والسلام. ومعنى لما اي لما فعلت هذا؟ اكان عليك ان تفعله لمولاك او ملت اليه بشهوتك وهواك؟ فان سلم منه بان كان عليه ان يعمل ذلك لمولاه، سئل عن الديوان الثاني طلع مخلص، خلاص يجي السؤال الثاني. فقيل له كيف فعلت هذا؟ فإن لله في كل عمل شرطا وحكما لا يدرك قدره ووقته لا يدرك وقته وقدره وصفته إلا بعلم. فيقال له كيف فعلت؟ أبعلم محقق أم بجهل وظن؟ عملت العمل ده ليه؟ عندك علم؟ عشان كده بنقول لك عبد الله بن المبارك داخل على مية زمزم يشرب وهو بيحج، داخل عليه يشرب ماء زمزم زي ما الناس بتشرب كده، راح واقف ماسك الكوبايه كده اهو والتفت الى القبله وقال اللهم حدثني فلان. شوف بقى بيقول سند، بيدعي ربنا بالسند: حدثني فلان عن فلان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان نبيك صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، فاني اشربه لعطش يوم القيامه يا رب. بدعو دعاء ان حد قال لي. عشان كده كان بعض السلف قيل له كيف تقول فيما تحدثه للناس من امور؟ انت قاعد تعلم الناس علوم هتقول ايه؟ قال لهم انا بعلم من عندي. اذا سالني الله عز وجل قلت يا رب حدثني فلان. لو ربنا قال لي جبت العلم ده منين؟ هقول له انا تلوت حديث، مين اللي قاله لك؟ فلان. اساله بقى هو اللي قال لي العلم ده وانا تحققت انه صحيح وخلاص. واخد بالك؟ علم المحقق. عشان كده الاثر انت تعرف بتاع سيدنا مالك بن انس لما بيقول لك حمل له بعض اهل العراق 40 مسألة فاجاب في 32 منها، فاجاب في 8 منها وترك 32 يقول فيها لا اعلم. انت عارف مالك قال لا اعلم عشان ايه؟ ما مش عشان هو لا يعلم الرأي النظر، قال لا أعلم عشان ما عنديش حديث في الموضوع ده، ما عنديش حديث أذكره في الأمر ده. عشان كده بيمدحوا الأوزاعي رحمه الله برضو ويقول لك أفتى في 70,000 مسألة بحدثنا، قالوا 70,000 سؤال أفتى فيهم بإيه؟ بأحاديث، يقول حدثنا فلان ويبدأ يسوق السند عشان لما أجي قدام ربنا أنا ماليش دعوة، ما كانش في حاجة بدماغي، ما قلتش كده بهوايا، أنا فلان قال. فإن سلم من هذا اللي هو كيف، نشر الديوان الثالث وهو المطالبة بالإخلاص، فيقال له لمن عملت لوجه الله خالصا ووفاء بقولك لا إله إلا الله فيكون أجرك على الله أو لمراءة خلق مثلك فخذ أجرك منهم، أم عملته لتنال عاجل دنياك فقد وفيناك نصيبك من الدنيا، أم عملته بسهو وغفلة فقد سقط أجرك وحبط عملك وخاب سعيك. يتقال له كده، طب عملت بقى العمل ده لمين؟ لو عملته لحد من الدنيا تبقى مشرك، لو عملته لحد تاني، لو عملته لهواك هيبقى في النهاية النتيجة ايه؟ إن كنت غافلا، وده برضو من عظمة الغزالي انه يذكر الحالة دي، لو واحد عمل حاجة لحد، عمل لوجه حد، بيجي يوم القيامة زي ما في الأثر كده، يجي المراؤون فيقتربوا يقال لهم ادخلوا الجنة، يقعد يقرب من الجنة، يقرب الجنة أصلا بيشم ريحتها منين؟ من مسافة 500 سنة ماشي، 500 سنة ريحة بقى مش عايز أقولك حاجة تذهل بالعقول، فيمشي كمان لحد ما يقف على باب الجنة، لما وقف على باب الجنة عمل ايه بقى؟ شاف، كان الأول بيشم بس دلوقتي شاف، لما شاف طار عقله لازم أدخل، جاي يدخل لا نفسه بيتمنع ولا عزب، لا نسأل الله العافية، طب بتمنعوني ليه؟ فيقال إنك قد عملت لفلان وفلان فاذهب فخذ أجرك منه، يلا امشي بقى روح خد أجرك، مش كنت بتعبده؟ روح خد أجرك منه. فيردون والعياذ بالله، بعد ما شاف الأمر ده، فيقولون ربنا لو رددتنا قبل أن نراها، طب لو كان من الأول ما كان كمان بقى أيسر، طب احنا شفناه بعينينا ودفع عذاب آخر. إنما اللي الغزالي بقى يظهر فيه العبقرية إنه قال لك إن في واحد ما حضرش النية خالص، يعني واحد نازل كده زي ما الأذان يدر راح نازل مصلي، في نية عامة كده إنه هو نازل أصلي خلاص، ما قلتش نفسك كده حصلي فين، ما قلتش الكلام ده، حصلي إيه، حصلي لمين؟ تعرف ليه بنقول للإمام أنت طولت؟ وليه واحد ما يبقاش طايق الإمام لو اتكلم كلمة؟ وليه الخطبة الجمعة تلاقيه قاعد ما أصله، لو هو نازل قال لنفسه كده أنت راح تعمل إيه دلوقتي؟ راح أصلي الجمعة، طب هتعمل إيه؟ هنزل بدري عشان أتمشى وتبقى ليا نور ما بين الجمعتين، وبعدين هقعد قدام الإمام عشان القعدة قدام الإمام دي على قد القرب من الإمام، على قد قربي من رؤية الله في الجنة، فأنا عندي نية في الموضوع ده، وحسمع الموعظة عشان لعل الله عز وجل يسوق لي كلمة، هي بتبقى كلمة أحيانا، أنت لقى ورسك إيه؟ عديت بيها بقى قانون في حياتك وخلاص، وعديت لعل ربنا يسوق لي كلمة. لو الإمام بقى خطب 3 ساعات أنا هزعل؟ مش هزعل، بقول تاني قول مش كده ولا أما ليه بيزعل ويقوم يقف على حيله وتلاقي دايما أمراض السكر ما تجيش أنا في الخطب، دايما يقوم واقف يقول لك سكر عايزين نخش الحمام، طب ما تخش الحمام يعمل حاجة من الحمام وراه، خش ما فيهاش حاجة، هخش واتوضى تاني، قال ما تتوضى تاني والدنيا حر. المهم اي علة، انا قلت لك مرة في واحد قام زمان قام زعق في الجامع ايه الخطبة طويلة قوي ومش عارف، واحد قاعد حقق معاه المسألة كده، يا عم انت زعلان ليه قوي كده؟ قال له يا عم عايز اروح عالم الحيوان، عايز يجري عشان كان عالم الحيوان بيجي ساعة واحدة بعد ال، فلو مستحضر ده، انما بقى في واحد بتلاقيه نازل بغفلة، اللي نازل بغفلة ده يعني اللي هو بيعبد حد بس هو كمان مش مستذكر مش مستحضر الله، اللي نازل بغفلة ده هيعدي؟ لا مفيش كده. شوف بقى عشان كده الغزالي نص على الموضوع ده بقى، أم عملته بسهو وغفلة فقد سقط أجرك وحبط عملك وخاب سعيك، لأن لو ما كانش فيه نية لله يبقى العمل يساوي صفر، هو صحيح مش لحد تاني بس برضو مش لله، يوم يساوي ولا حاجة، ما عملتش حاجة. بس تاخد بالك عشان كده تعرف قدر العلماء ليه دايما بيحطوا حديث إنما الأعمال بالنيات في أول الكتب المصنفة الأربعينيات وكده، ليه دايما بيقولوا إنما الأعمال بالنيات؟ الشافعي بيقول يدخل في 60 باب فقهي، ستين باب. عارف ستين باب يعني يدخل فيها؟ يدخل فيها إقامة للباب ونقضا له. يدخل فيها النية ان ده لا يصلح ويصلح. ستين باب في الفقه فضلا عن الأبواب العقدية. يعني ده ايه ده؟ ليه الحديث عظيم كده؟ اقول لك الحديث ده ثلث الدين. ليه ثلث الدين؟ عشان الأمور دي تاخد بالك منها. وإن عملت لغيري فقد استوجبت مقتي وعقابي، إذ كنت عبدا لي تأكل رزقي وتترفه بنعمتي ثم تعمل لغيري. أما سمعتني أقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم؟ أما سمعتني أقول إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه؟ أما سمعتني أقول ألا لله الدين الخالص؟ والحقيقة لما تشوف الآيات دي انت زعها الغزال ازاي تتعجب، صح؟ جابها وحطها في السياق ده ازاي؟ علمه يعني رحمه الله. فإذا عرف العبد، طبعا ده مش الأثر، ده شرح الغزال، يعني مفيش عندنا حديث بيقول ان ده هيحصل، بس الغزال بيقول الواحد هيتوبخ بانه يتقال له كده فبيفترض التوبيخ ده. يعني بيقول فإذا عرف العبد انه بصدد هذه المطالبات والتوبيخات طالب نفسه قبل أن تطالب وأعد للسؤال جوابا وليكن الجواب صوابا. لو عرفت بقى أنك هتتسئل ويتقلك كده زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بعبد يوم القيامة فيقول له الله عز وجل ألم أذرك ترأس وتربع؟ مش خليتك عارف ترأس وتربع يعني ايه؟ اللي كان بيمسك الأربعاء في القبائل، رئيس القبيلة، شيخ القبيلة، كانوا بيجيبوا له فلوس يحطها له عنده في البيت، لأن أي ضيف بينزل ما ينزلش على أي حد، لازم ينزل على رئيس القبيلة. طب هيصرف منين؟ فيقوم حاطين له فلوس عشان إيه؟ لما يجي يسمع الأربعاء. فربنا سبحانه وتعالى قال له ألم أذرك ترأس؟ مش أنت كنت رئيس القبيلة بتاعتك وكبير الناس وبتاخد الأربعاء منهم وليك شأنك والضيوف ما تنزلش إلا عليك وليك كرامتك في العرب في وسط أهلك، ألم أذرك ترأس وتربع؟ قال بلى يا رب. قال ألم أزوجك؟ قال بلى يا رب. قال ألم أفعل كذا وكذا؟ عد بقى كذا وكذا دي لما الله يعدد عليك النعم. مش كان عندك وعندك؟ مش كان عندك وعندك وكل ده والعبد واقف ايه؟ مكسوف. بلى يا رب. فيقول فما حملك على أن تشرك بي؟ قال نسيت. قال اليوم أنساك. مش نسيتني؟ خلاص روح خش النار بقى وافضل صوت جوه، اليوم أنساك. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. إذا استحضر العبد التوبيخ ده، قلت لك إن بشر الحافي كان مفيش أكل ومش مفيش نفقة معاه، أخته قالت له طب إحنا عندنا كف سويق كده، كف دقيق هحطه لك على شوية شوربة وأعمل لك كده فطيرة، أي حاجة تسفها وتاكلها. فقال لها لا. قالت لما؟ قالت فشهق شهق بكيت لها. كان بياخد نفسه كده من الجوع تحس انه بيموت. بكيت لها وقلت له لما؟ قال ما اقول ان سألني من اين جئت بكف السويق؟ الكف ده جاي منين؟ جالك منين؟ هقول لربنا ايه؟ خليني بلاش احسن لي لحد ما الاقي الحلال الصرف اللي انا ما شكش فيه ولا يبقى فيه شبهه ولا يبقى فيه شيء. استحضار المقام بين يدي الله عز وجل ايها الاخوه هذا من اعظم الاستقامه ومن اعظم الدافع على فكره على ان ينشغل العبد بربه، لانه باختصار يوصلك الى اجلال الله عز وجل. فيومئذ لا يعذب عذابه احد وما بيخافش من عذاب حد، ولا يوثق وثقه احد فبيخافش من وثاق حد، ما بيخافش من هيئه حد، ما بيخافش من جلال حد، ما بيخافش من منصب حد، لان ده كله ايه؟ اغلق الله قلبه عليه. لما عرف الله عز وجل اغلق قلبه عليه. دي ثمره عاجله من ثمرات المراقبه واستقامه النفس. ولا زال الكلام للغزالي رحمه الله في تفصيل هذه المرتبه الثانيه، مرتبه المشاهده والحياء، مرتبه الحياء من الله عز وجل اللي هي المرتبه الثانيه عن مرتبه الايه؟ مرتبه المشاهده والاندهاش. لكن ان شاء الله عز وجل نكملها في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. موضوع القروض والتعامل مع البنك أنا الذي أعلمه أن البنوك قائمة على القرض والإقراض، فبالتالي التعامل معها بالشكل ده لا يسلم بحال، لا يسلم بوجه من الوجه. اللي بيقول لك حكم تجارة الكلاب أعزكم الله، الكلب أصلا جلب الكلب لبيتك يضرك في أجرك، يبقى ده حلال؟ لما يكون لعاب الكلب يضرك في طهارتك يبقى ده حلال؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فالمسألة بين الحرام والتجارة متلازمة، لما تلاقي ان حاجه حرام يبقى التجاره فيها ايه، يبقى التجاره فيها حرام برضه. فلذلك مساله الكلاب، التجاره في الكلاب لا تجوز، بيع الكلاب لا يجوز، اقتناء الكلب انك تحطه في البيت الا اذا كان لحراسه فانه ايضا لا يجوز. ضابط الحراسه، لا، ضابط الحراسه ان عندي شيء اخشى عليه ان يؤخذ، وانا ممكن يعني انا مثلا ممكن اجيب كلب احطه على باب شقتنا يقول لك ليه، اقول له عشان يحرسني. طب انا عندي ايه اتاخد؟ مش الحراسه الشخصيه، مش الحراسه الشخصيه، لا، ده الحراسه المقصود بالحراسه هنا الحراسه الايه، الممتلكات، حاجه عندي انا عايز احرسها، ممكن تسرق، ممكن تؤخذ، وهي كمان مكشوفه بحيث ممكن يدخلها مزرعه، مخزن، حاجات زي كده فيها نوع من. وطبعا دلوقتي مع الاقفال والشغل اللي احنا عاملينه دلوقتي، التكنولوجيا والتقدم ده يعني في حد قال لي مره ان في قفل ما بتفتحش تقريبا، يعني صعب قوي موضوع فتحه وليه شكل معين وحاجات كده يعني. فده دلوقتي ما بقتش محتاج الكلب. وبعدين الكلاب دلوقتي بصراحه بقوا كلاب، يعني الكلب ده ممكن يبيع ولاؤه بسهوله. تعرف انت لو في المحن اللي احنا فيها دي جبت له ورك فرخه ولا بتاع هيقول لك اسرق براحتك. عليك السلام. بيقول لي حكم الذكر الجماعي ولو كان للتذكير، وعلى من يحتج على ذلك بقول الصحابي أنه قال ربنا ولك الحمد فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيء. كل خير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، مش كده؟ هل الصحابة عملوا كده ولا كانوا أنكروا على ده؟ الصحابة أنكروا على ده على فكرة، انه لما طلع سيدنا ابو موسى الاشعري لقى ناس عاملين حلق في المسجد وبيذكروا الله، واحد قاعد يقول لهم اذكروا 100، سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، راح جه سيدنا ابو موسى، راح لسيدنا عبد الله بن مسعود وقال له ايه المساله دي، انا شفت ناس بيعملوا كذا. راح سيدنا عبد الله بن مسعود راح المسجد وقال لهم ايه، اما ان تكونوا على هدي اهدى من هدي اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم او انكم مفتتحوا باب ضلاله. يا قوم هذه بيوتات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه ملابس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم هو لسه ميت يا دوبك اهو، انتوا بتغيروا كده؟ طب لو انا قاعد بعلم واحد التعليم في الذكر بخلاف القرآن، يعني انا قاعد عامل حلقه بعلم واحد القرآن، بعلمه يتصبر على المصحف، فاقول له تعالى نقعد انا وانت سوا نقرا جزئين، قاعده واحده كده نقرا فيها جزئين انا وانت مع بعض، انت اقرا وانا حاضر، كل واحد ما بس احنا قاعدين في قاعده واحده كده، انا بعلمه يصبر على الايه، على انه يقعد يقرا القران. انما لما قعد يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ونقول مع بعض، ده في ايه تعليم بقى؟ ده في ايه تعليم؟ فلذلك انت مش محتاج لده. اما قولك ان الصحابي قال ربنا ولك الحمد فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شيء، ده كلام عليك انت، ده مش حجه للي بيقول، ده حجه على ايه؟ على اللي بيقول بالجواز، لان لما النبي اقره بقت ايه؟ بقت سنه. مش احنا بناخد السنه التقريريه، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقره، قال إن لجسدك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولضيفك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. فقال صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. خلاص بقى كده إيه بقت سن مش كده ولا. وبعدين ده احنا بنتكلم عن المشاهدة. ممكن احنا قاعدين مع بعض انا اشاهد جلال سبحان الله وانا وانت مع بعض هينفع كده؟ زي اللي بيطوفوا كده واحد يروح مانجز واحد يقول له تعال طوف سوا. انا مش ايوه ده ممكن يحصل كده؟ ممكن يبقى في طواف كده؟ ولا الواحد يبقى مع نفسه كده وينتظر ما يوفقه الله له وما ينزل الله عز وجل عليه من العطايا مش كده ولا؟ فكذلك الذكر كذلك العبادات عموما يعني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفيك بارك. بيقول إيه الملابس المنهية عنها للرجال؟ ألوان الملابس المنهية عنها للرجال. ألوان الملابس المنهية عنها للرجال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللبس الأحمر البحت. عارف الأحمر الخالص؟ لبس الأحمر اللي هو أحمر خالص ما فيهوش يعني ممكن تلاقي فيه قميص أحمر وتلاقي فيه خطين إيه بيض ولا مش عارف حاجة على صدره بيض. إنما الأحمر البحت خالص ده نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك رغب عليه الصلاة والسلام الفينات اللي إيه؟ لا ما لها بالصلاة يعني؟ آه ال برضو وجهة نظر رائعة إن جزاك الله خير ان في ملابس مزخرفه كده مكتوب عليها لدرجه ان ممكن تلهي في الصلاه. بس ان انا اقول ان دي منهي عنها ما تلبسش ده ما اقدرش اقول كده. لكن قد يقال لا تصلي فيه اذا كان بيلهيك. يعني مثلا واحد حاطط عنده شويه حاجات من اللي بتلمع دي ولا حاجه على صدره في حاجه لون لافت نظره فطول ما هو بيصلي قاعد يبص لصدره وهي ده عليه او يبص للفانله اللي لابسها وكده ده في الحقيقه هيبقى ايه هيبقى أضر بصلاته. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل له أبو الجهم بقميص المعلم عليه علم مألم كده فالنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى فيه رده وقال ردوا لأبي جهم إن بجانيته وأتوني بثوب آخر. قال لهم عشان ما يزعلش خليه بعت حاجة ثانية بس دي لأ. ليه؟ قال ألهتني آنفا عن صلاتي. فإذا كان بيحصل يبقى برضو ده ممكن من الحاجات اللي ما يصليش فيها الإنسان. كيف نقرأ التاريخ بصورة متسلسلة؟ يبقى تقرأ السيرة الأول كتاب سيرة مثلا مختصر زي كتاب الرحاق المختوم. فإذا انتهيت منه تقرأ كتاب تاريخ أو تقرأ بعض وقائع التاريخ عشان أتمرس كلام المؤرخين زي المجموعة اللي هي بتاعت المعارك الكبرى وغزوات النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام. المجموعتين دول للدكتور شوقي أبو خليل رسائل صغيرة في الغزوات والمعارك. نقرأهم وبعدين تقرأ بعد كده مثلا الكامل لابن الأثير بحيث أنه هو مختصر أوام كده بتخلص. ومنه إلى كتب التاريخ هتعرف أنت منه بقى تعرف اسم البداية والنهاية وتعرف اسم تاريخ الطبري وتعرف اسم تاريخ الذهبي هتعرف الأسماء دي. لكن إذا كان من وصية في قراءة التاريخ فينبغي أن تقرأه بولاء. يعني أنت دول أجدادك آبائك الأصل فيهم أنهم إيه؟ معدلون أن دول ناس كويسة. مش الأصل فيهم النقد. مش الأصل فيهم أن الناس دي ما كانش عندهم أي مبادئ ولا حاجة وبعدين هو يدوبك أيام وعدت سنين وعدت وبعدين جينا. لأن بعض الناس مع حتى بعض ضغوطات الواقع بيسوء نظره في أسلافه ما يقدرش يتحمل فيسقط النفسية اللي حصلت له دي على إيه؟ على ما بين يديه من تاريخ. زي بالضبط المتهاونين والمتساهلين بيجيبوا من التاريخ برضه يجيب لك ويستدل به استدلال غلط في غير موضعه. فالنجاة من ذلك أن تقرأه بقلبك مستحضرا الولاء لهؤلاء الولاء لهم. ساعتها هتقدر تحل الاشكاليات بقى. في اشكاله وقعت هتقدر تهضم مواضع الخلاف هتقدر تهضمها هتقدر تفهمها او على الاقل تقدر تستوعبها بخلاف الناقد اللي مش حاسس ان بينه وبينه ثقه ولا علاقه. لان احنا في وقت ممكن الشباب يثقون في بعض اخوانهم واصدقائهم اكثر مما يثق في الصحابه. فتلاقي اذا تكلم عن الصحابه تكلم بلسان بخلاف ما تكلم عن صاحبه وده خلل في الحقيقة. ما حكم الإسبال لغير الخيلاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إزرة المؤمن إلى منتصف ساقه. الساق ده يا أخوانا منين لفين؟ الساق ده من عند الكعب، اللي هو إيه الكعب؟ الكعب ده العظمتين اللي في رجليك من تحت طالعين من الجناب دول، ده اسمه الكعب، مش اللي ورا ده، اللي ورا ده اسمه العقب، إنما الكعب هم الإيه؟ العظمتين اللي طالعين في جنب الرجلين من تحت دول، اللي مفهوم المفصل اللي بتعمل رجلك كده كده، هو ده الكعب. من الكعب لحد الركبة قيس كده هتلاقي إيه؟ 70 سنتي، نصهم 35 سنتي، هم دول الإيه؟ منتصف الساق. تقيس كده يعني إزرة المؤمن إلى منتصف ساقه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس كده إلى منتصف ساقه. وما وليس عليه جناح فيما بين ذلك إلى الكعبين، مفيش مشكلة إنه ينزل الإزار لحد ما يوصل لفين؟ للعظمتين دول. وما أسفل الكعبين فهو في النار، ومن جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. يبقى الحديث ده عمل لنا هنا الأصناف. إزرة المؤمن، المؤمن العالي قوي بيعمل لمنتصف ساقه. وانا مش عايز اعلق التعليق اللي هو دايما بيتقال، بس الناس تقول لك حد يمشي من اقصر الجلابيه كده لحد نص رجليه معقوله؟ لما طلع البنطلون البرموده بقى معقول، صح ولا لا؟ وبقوا لابسينه حتى دلوقتي بيقولوا الموضه دلوقتي فوق الكعبين فعلا، يبقى لابس بدله كده حاجه محترمه جدا وتلاقي البنطلون فوق الكعب كده بكام سنتي كده، لما بقت موضه الشباب لبسوها. وانا مش عايز اطول في الحته دي، لكن انا مقدر مدى الهزيمه اللي حصلت من سنين طويله، بقالنا 250 سنه على اقل تقدير واحنا بنغزى في ديننا وبيحصل لنا شيء من النفسيات السلبيه الحقيقه. فانا مقدر دوت على الـ على الـ على الناس، لا سيما الشباب، لكن لازم يكون في نهضه من اليقين على دينك، من اليقين لدينك. عشان كده كان بعض الإخوة يقول لك احنا يعني ممكن انا عاوز ادعو الى الله عز وجل بس ابقى لابس مسلم طول لابس بدله عشان اقدر اصل الى الناس. اول ما الداعيه يقول كده ان انا ابقى انا ماشي على هواك انت وانت بتسمعني، يبقى انا بدات اعمل ايه؟ بدات انا اللي ابقى ضعيف، وانا اللي شكيت في اللي في ايدي، وبالتالي عمرك ما انت هتثق باللي في ايدي. خدت بالك؟ فضلا عن ان في نقاط مش هقدر اكلمك فيها ابدا. عشان كده تبص تفاجأ تلاقي صبيان قاعدين مع بنات، ده درس ايه ده؟ ده درس علم، درس علم. قال الله، قال رسوله عليه الصلاه والسلام. طب ليه؟ اصل هم انت عارف هم واخدين على كده في الجامعه. يا عم وانا في الجامعه؟ انا في الجامعه، انا بقول درس علم، بقول قال الله، قال، بقول دين مقدس. طب اعمل ايه يعني؟ اقول لهم ما تقعدوش كده، ما يقعدوش بشكل ده، يحتجبنا النساء، مش هيجوا تاني، ما يجوش، انا اجري على الله، مش كده ولا لا؟ لا صح، مش صح الكلام اللي انا بقوله ده، اعمل حاجه ولا لا؟ ايوه خليك واقف معايا. في شباب بتتنمر دلوقتي وبعدين بداوا يبرقوا لي. انا اجري على الله، انا جاي هنا عشان خاطر ادي درس، صح؟ خليني جيت ما لقيتش حد خالص، ما لقيتش ولا خالص، جيت فوجئت لقيت نفسي قاعد لوحدي كده، هعمل ايه؟ حصل العشاء وروح، وانا مروح الحمد لله لا قعدت اتكلم ساعه ونص ولا وخدت اجر كامل. يا رب انا اجري كامل عليك سبحانه وتعالى. انما ان يكون في تهاون بالشكل ده لدرجه ان احنا فوجئنا بقى ان انا كمان موضه امضه الكتب، ان انا اعمل كتاب واجي لك بقى تعالى لي لو اشتريت نسخه تعالى امضي لك عليها. طب ما فيهاش حاجه ممكن، مع ان ده مش شكل، لانه بيوحي للي قاعد ان انت ايه، ان انا بقولك اشتري كتابي يعني، بس خلاص خلينا احسننا الظن. انما نفاجئ نلاقي واقفين في الطابور صبيان وبنات. طب انا لما امضي لها بقى دي حاجه او تبقى ايه في الكتاب؟ فانا بكتب لك انت الى اخي العزيز الحبيب الى قلبي المقرب الي عمرو. لما اما اجي اكتب بقى للاخت هقول لها ايه؟ طب قول لي انت هقول لها ايه؟ قول لي انت هقول لها ايه؟ مش انتوا عارفين كل حاجه ومتعلمين؟ قول لي هقول لها ايه وهي واقفه كمان يعني، عارف مثلا لو خدت حتى الكتاب على جنب ولا حاجه معنى ده برضو لا يصح، بس هو وافق كمان لما ده اسمه ايه ده بقى، ده دين كده، هي دي المحجه اللي تركناها عليها النبي صلى الله عليه وسلم بحجه ان عايز اوصل لهم الدعوه. طب انا لو وصلت له الدين بالشكل ده هيبقى ده دين ايه ده، ده هينفعه في ايه الدين ده؟ عشان كده شوهوا الدين. عشان كده انا قلت لك في المقال بتاع الشيخ محمود شاكر، خد بالك منه كويس واحنا بنقراه لانه شرح الكلام ده، انه قد من الهزيمه النفسيه اللي حصلت لما اتغلبنا كتير من اعدائنا، حصلت هزيمه نفسيه خلتنا نذوب في بعض في الاعداء احايين، فبقيت عايز امسك في ديني وعايز امسك برضه في الحضاره بتاعتهم اعمل ايه. فطلع ناس لفقوا بين دينه وبين الحضاره بتاعته، بقى في تلفيق. هو دي صور بقى من صور التلفيق، التلفيق ان انا عايز الحقيقه هو مش تلفيق، هو ايه، لي الدين عشان يتبع حضرته بسلامته. فبقيت انا في النهايه بقول بقتلوا حضارته بعنوان ديني، مش بقول ديني انا بقى، لا ده انا قتلوا حضارته هو وما جاء به من دين بالعنوان. فعشان كده تلاقيني انا اللي مهزوم، عشان كده عملت ده. فعشان كده بنقول ان ده قول النبي عليه الصلاه والسلام، اجرة المؤمن الى منتصف الساخر وليس عليه جناح الى الكعبه، براحتك لحد ما توصل كعبه رجلك كده يبقى فوق الكعبه كده. طيب واحد نزل تحت الكعب، قال عليه الصلاه والسلام وما اسفل الكعبين فهو في النار. اسفل الكعبين بشرط الخيلاء؟ الحديث ما قالش كده، قال وما اسفل الكعبين فهو في النار، ومن جر ثوبه خيلاء. ده جاب نوع كمان ثالث بقى، من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله اليه يوم القيامه. يبقى هو عمل هنا الايه، المنحيه. قول لي انا مش خيلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا ابو بكر انت لست من الخيلاء، مع ان السيوطي في رساله القام الحجر جعلها من مدائح ابي بكر وخصوصياته، انه قال له انت مش من الخيلاء يعني يبرئه هو بس، والا فهو قال لعبد الله بن عمر عليه الصلاه والسلام، قال عبد الله بن عمر بينما انا امشي فسمعت صوتا من خلفي يقول من انت؟ قلت عبد الله بن عمر، قال ارفع ازارك، قال فرفعت ازاري فسمعت يقول ارفع ازارك، قال فرفعت ازاري ثم التفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت الى ازاره، ازار النبي نفسه، فوجدته الى منتصف ساق، فقال ان كنت عبد الله فارفع ازارك. يبقى كانها خاصه بابي بكر رضي الله عنه. لكن حتى لو قلنا ان انت مش من الخيلاء، طب افرض حصل لك مره وشفت نفسك كده بقيت ايه؟ من الخيلاء، صح؟ يبقى السلامة، السلامة أولى. معالجة الوسوسة من الرياء أثناء الأعمال، هو جلال الله عز وجل، إن إحنا يا إخوة نجل الله، فتلاقيني ما عملش عمل، ما عملش عمل لحد غيره، لأن ما حدش قدره في قلبي زي ربنا، فمش هعمل عمل لحد تاني ولا هعتبر حد تاني. والكلام ده يأتي زي ما قلنا بإجلال الله باحتساب النعم والخوف منه بالتوبيخ. يبقى دي نظرتين، نظرة للنعم عليا بقى لأن لسه واكل وشارب واقف على حيلي والناس عيانة ومرقدة في المستشفيات، وأنا ولما أجي أصلي أو مصلي لحد تاني أو أقول لنفسي لا عيب كده بقى استحي. وعلى النحو الآخر، طب لما يقول لي يوم القيامة أنت عبدت مين؟ ويوم القيامة كله مكشوف. لما يقول لي انت عبدت مين؟ هقول له عبدتك يا رب، هقول لك كذاب. بص العبادة بتاعتك ايه؟ والعبادات يوم القيامة بتطلع اجرام كده، اشياء بتتوزن، تلاقي الصلاة حاجة كده شيء بيتوزن قدامك، هيطلع شكله في شرك. شكله في عبادة غير ربنا، شفته؟ أو أنت حد ظلمك؟ لا يا رب ما حد ظلمك. هيبقى شكل ايه بقى لما يتقال لي أنعمت وأحسنت إليك وتعبد غيري؟ النظرة دي بتخلي الواحد يعدل مسألة الرياء. احنا عدينا نص ساعة ولا لسه؟ فاضل خمس دقايق؟ النهاردة حظهم وحش قوي، ده الدرس كله حرب معاهم يا عم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول بروح لجدتي فخالتي بتيجي معاها بنتها وبنتها بتقعد من غير حجاب، ابطل اروح لجدتي؟ لا، اروح لجدتك لما خالتك ما تكونش موجوده. مش كده صح ولا لا؟ طيب خلاص اقول له انا اعرف امتى انا هتصل بخالتي ولا انت رايحه ولا لا؟ طب طالما انت رايحه انا مش هروح. لا طب انا رحت لقيت خالتي دخلت مع بنتها. لا بس استاذن بقى عايزين حاجه هتقول لك كده. وانا كل ما بنيجي بتستاذن ليه؟ اصل بصراحه خالتي بنتك زي ما انت شايفه قاعده نازله زي الرقاصه. خالتي احترم نفسك يا خالتي عشان تخليش امد ايدي عليك. ونقول ونتكلم على فكره صله الرحم اصلا رحمه. عشان كده العلماء بيقولوا ان صله الرحم حتى للعصاه لما اروح لحد من اهلي عاصي اروح له وازوره بس مش وهو متلبس بالمعصيه وهو بعيد عن المعصيه. طب نروح له ليه؟ بيحصل له هدايه. بيحصل هدايه بفضل الله عز وجل بيهدى. فده يبقى امر من ده. والله يا خالتي انا نفسي اقعد معاك انت عارف انا بحبك وبتاع بس بنتك قاعده كده ممكن تعديها في الاوضه اللي جنبي وانا اقعد انا وانت مع بعض مثلا. هي هتحس بقى هتحس هي خالتك بيه. احيانا من كتر ما ده بقى مشهور اصل بقى مشهور فاحيانا تلاقيهم يستغربوا كلامنا ده يقول لك وانت بقى انت بقى يعني ايه الاحساس وانتوا دايما شاكين في بعض كده. لا مش شاكين في بعض انا بحافظ على لحمي انا بحافظ على عرضي. عشان كده حتى تلاقيهم دلوقتي زعلانين قوي بعض الناس الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لما تحصل عمليات تحرش ويطلعوا يقولوا ما هو لابسين وحش. يقول لك لا مش لابسين وحش الراجل الكويس ما يبصش للواحده حتى لو ماشيه عريانه. طب مين الراجل ده؟ جيبوا لي بقى الراجل الكويس اللي يبصش لواحده حتى لو ماشيه عريانه ده ما توروه لنا هو فين. طب انتوا بتدافعوا ليه؟ عشان عايزينها تمشي عريانه. خدت بالك؟ ففي الخضم ده تلاقي الناس فاهمه غلط. فده عايز تقعد شغله الدعاه شغله المسلمين اللي فايقين يصنفروا فطره اللي مش فايقين. انا اقول له كده اقول له كده لا يعني يعني يا عمي ينفع كده يا عمي او يا جوز خالتي تبقى ماشي مع بنتك والناس كلها بتتفرج عليها كده بص ماشيه ازاي دي شبه عريانه يا عم يا جوز خالتي ينفع الكلام ده؟ يوم هو يفوق حتى لو قال لك مثلا في مره يا عم انت اقعد انتوا ارهابيين ما بتفهموش حاجه ولا بتاع ماشي بس هيروح هيبقى في دماغه ايه؟ فاكرين لما كنا بنترجم لسيدنا سيدنا المثنى بن حارثه الشيباني المثنى بن حارثه الشيباني النبي عليه الصلاه والسلام قعد معاه قال له انت بتدعو الى ايه؟ قال له بدعو الى كذا كذا كذا كذا كذا قال له الكلام ده كله تبايع؟ قال له لا ما بايعكش لاني انا وعندي قومي لازم نستشيرهم الاول وبعدين انا هنصرك على من يليك من العرب لكن الفرس لا يعني عايز تحارب الفرس مش حارب الفرس انما انا حارب معاك العرب ما عنديش مانع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الدين لا يصلح الا من حافظه من جميع جوانبه لا مش عايزينك خلاص. وقام عليه الصلاه والسلام ومشي. عارف بس سيدنا المثنى بقى بيعمل ايه؟ فلم يزل ذلك يدور في خالته يقول لما لم امد يدي فابايعه وقد علمت انه يدعو الى حق. ده قال لي كلام زي الفل. في اخلاق كده في الدنيا في جمال كده في الدنيا. انتوا عارفين يا اخوانا الاوروبيين بيقولوا احنا ما اتعلمناش النظافه الا من المسلمين. والله الكلام ده مش تجني يعني انا مش بقول كده حاجه نفسيه مقالاتهم موجوده بيقولوا ان هم كان عندهم ما بيستحموش خالص وافضل واحد فيهم اللي هو اطول واحد ما بيستحمش. افضل واحد فيهم انتن واحد فيهم هو ده بقى الراجل بقى من الناس. حتى في العرب على فكره كان في قبائل في العرب كده ذكرها الجاحظ في الحيوان كتاب الحيوان عزكم الله وقال ان كان في كده بيتفاخروا بانه حتى ذكر ان في واحد مره قال له احنا لقينا واحد احسن منك. قال لهم اعفن مننا مش ممكن وجي جري عشان يشوفوا مين اللي اعفن مني ده انا المعفن الوحيد اللي في المنطقه. والله كانوا كده لدرجه ان في حصلت حرب مع بعض الملكات اوروبا قالت انا مش هختتل ابدا لحد ما ايه لحد ما افتح البلد دي وقعدت 3 سنين ما استحماش ماتت. هم نفسهم قالوا احنا خدنا النظافه والطهاره دي من العرب من المسلمين لما دخلوا علينا لقيناهم ان هم ابهرونا لدرجه ان بعضهم كان بيلبس الملابس لازم الملابس مغسوله جدا واحيانا يحط فيها بعض الاحجار الكريمه فضلا عن العطر فضلا عن الغسل الدوري. احنا ما نعرفش الكلام ده كانش عندنا كده. حتى ان بيقولوا ان بعض اللي كانوا بيحاربوهم كان بيربط عند مناخيره ورده. ليه؟ يقول ريحته وحشه جدا مش عارف احاربه يعني ريحته غالبه على الحرب فعشان افضل اشم في الورده واتفرغ ان انا احاربه كده. ربنا يصلحنا وإياكم يا رب. عليكم السلام. بتقول بئتي فاسدة وأنا أريد الإصلاح والالتزام ماذا أفعل؟ اهتم بالالتزام يعني عندي والدي ووالدتي والعيلة كلهم توجههم صعب وقائمين على بعض المعاصي، خليك بقى في نفسك. ان تبقى قطي. مرة زمان اشتكيت لحد من الاخوة الكبار عني، قلت له انا متضايق وانا قاعد في البيت. قال لي قلت له مش هخلي التلفزيون على طول وانا تعبان من الحاجات دي. قال لي قطك عاملة ايه؟ فانا زلت اذكر الكلمة لان لفت نظري لفتة. قال لي قطك عاملة ايه؟ قلت له ما فيهاش حاجة، في بيشتغل في حاجة من دول؟ قلت له لا، بتاعتي خاصة بي. انت شايف فيها سكينة كده وهدوء؟ قلت له قال لي خلاص خليك في قطك. فاحيانا بيبقى عليك بايه؟ بخويصة نفسك، بيبقى ده حل احيانا لحد ما شق تماما هتلفت نظرهم، هتلاقيك لفت نظره. ان احنا قلنا لما الصحابة كلوا ورق الشجر في شعب ابي طالب، في ناس مشركين اسلموا. ليه؟ قال انا لا يمكن اتخلى عن الاكل الثلاث طقات عشان هبل. يعني لو هبل قال كله طقتين بس، انا هقول له لا كفرت بيك، اكل طقتين ليه؟ اكل الثلاث طقات بتوعي. الجماعه دول تاكلوا ورق شجر ثلاث سنين لحد ما تفتح بق الواحد منهم تلاقيه اتقطع، طلعت القرح اللي هي تخليك مش طايق. اسال الله عز وجل ان يرضى عن الصحابه. الواحد لما بيطلع له قرحه في بقه، قرحه واحده الفسفوسه دي، تلاقيك مش قادر على الهواء. لو فتحت بقك ودخل الهواء كده تلاقيك ايه؟ عايزه دايما يبقى دافي ومش قادر تاكل، وبيبقى يومين مكدرين لحد ما الحاجات دي تصور. لما يبقى بقى جوفه مليان قرح، يعني الحنجره من جوه فيها قرح، فضلا عن بقه، وصبروا على ذلك وصمدوا فانبهر المشركون. فناس اسلمت بسبب ده، واللي اقاموا الصلح اقاموا الصلح بسبب ده برضه. قال له هؤلاء القوم فيهم البر وفيهم الطاعه وفيهم الاخلاق الحسنه، ناس زي دول تجوعوهم وتحصروهم؟ لا مش ممكن. وسعوا في الصلح عشان حصل كده. فهم هيشوفوك ان ده قاعد بيعمل ايه؟ قاعد يا اما بيقرا قران، يا اما بيصلي، يا اما رايح شغله، يا اما جاي من شغله، يا اما في الجامعه، حياته بالشكل ده. وزي ما قلت لك ان الفطره في قلوب الناس هتلاقيهم هم استجابوا لك واحده واحده، مع انك تتمكن فتدعوهم بقى. يعني لا ابويا ما بقاش يبص لي البصه بتاعت زمان، ان انت قاعد طول عمرك في الاوضه دي وبعيد عننا، خليك بعيد عننا يا اخي، غور يا اخي كده. حاليا شويه شويه بقى ايه، بقى راضي بالوضع ده وكويس. يجي يقول له مثلا ده فلان ما بيقعدش معانا، يقول لك هو ما بيقعدش معانا، احنا عارفين ان هو ما بيقعدش معانا، فعشان واحنا فاتحين التلفزيون لو قفلناه يجي يقعد معانا، فبدا يتقبل. لو مثلا قاعد معاه بقول له بقى يا حاج يعني ينفع؟ اديك شايفه دايما طاردني وحبسني في الاوضه والدنيا حر يابا. طب يا ابني اعمل ايه؟ يابا ما يقفل التلفزيون يابا، حتى على الاقل نص ساعه اللي جاي اقعدها معاك، انا نفسي اقعد معاك، وحشني يابا. 50 قرش بسبوسه وانت رايح، هتلاقيه يرضى ويبقى زي الفل. تاخد لك جابها في البيت، ابوك يبقى معاك، اختك تبقى معاك، والدتك تبقى معاك، استنصر بها على من يليني، احارب بها بقى من يليني، هيبقى دايما هو في صفك ومؤيدك وكويس معاك، المساله تمشي ان شاء الله. حكم لبس الخاتم سنه. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيلبس خاتم ولا لا؟ كان بيلبس. قال انس بن مالك رضي الله عنه: لقد رايت خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خنصره وإني لأنظر إلى وبيصه. إيه الوبيص ده؟ اللمعان. كان لابس خاتم فضة عليه الصلاة والسلام ومنظفه قوي عليه الصلاة والسلام، فاللمعان بتاعه إيه؟ ظاهر اللمعان عليه الصلاة والسلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إطلاق اللحية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أمرت أن أعفي اللحية وأقص الشارب. صح. دخل عليه الاثنين بتوع كسرى قال لهم إيه؟ ويلكما من أمركما بهذا؟ كانوا حالين لحيتهم طولين شنبهم أول. مين اللي أمركم كده؟ قالوا ربنا. قال: ولكنه أمرني ربي أن أقص الشارب وأن أطلق اللحية. والأحاديث بقى كثيرة في المسألة دي، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ منها، مش كده ولا لأ؟ كانش منها خالص عليه الصلاه والسلام. كانت زي ما قلنا قبل كده، كانوا بيعرفوا صلاته ازاي في الظهر والعصر؟ باضطراب لحيته عليه الصلاه والسلام. فكان لحيته عظيمه لدرجه ان هي متشافه من خلفه عليه الصلاه والسلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شاب فعل العاده السيئه، فما كفارتها؟ كفارتها ان يتوب الى الله. بس. يعني ما فيش فيها حاجه. دايما تلاقي الحاجات المضره قوي في الاسلام تلاقي ملهاش كفارة عشان تتخض من فعلها. يعني لما واحد يقول والله لا اعمل كذا، وبعدين ما يعملوش يقولوا له ايه ما تعملوش وكفر اطعم 10 مساكين. لم تجد صوم 3 ايام مش كده؟ طب اللي هو بقى اقسم وهو عارف انه كذاب عملت كذا والله ما عملت وهو كذاب وعارف انه كذاب اسمه يمين غموس كفرته ايه؟ قال له ملوش كفر. وما ليه بيغمس صاحبه في النار والعياذ بالله؟ طب اعمل ايه؟ توب منه ما تعملوش تاني وتكسر بقى من الصدقات ومن ال... فعشان كده فضلا عن الاضرار اللي هي انتوا عارفين يا اخوانا انا مش عايز افتح في الباب ده لان برضو انا مؤمن ان برضو المجالس دي ما ينفعش ان هي تبقى منفتحه قوي قوي كده لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي من الكلام الغميق في المسائل دي. لكن انت تعرف ليه الناس دلوقتي مقبلين على العقاقير المقويه في الباب ده؟ بسبب العاده دي انها بتضعف الصحه، بتضعفه هو نفسه بدنيا، بتضعف الماده، يضعف المني نفسه، فتيجي الولد اللي بيتولد بيجي ضعيف لانه بينزل بهذه الطريقه الغير مشروعه، وبالتالي بيضعف وجوده، بيضعف البدن لدرجه ان انا قرات بعض الابحاث قالت يعطي صفره في الوجه منذره بمرض السل والعياذ بالله. فضلا بقى عن الامراض الاخرى زي الفيلان مثلا، ده بيحصل بالخاص ما بقاش في ضابط للامر ده ولا رابط، وبالتالي بيحصل حاجات يعني مضر شرعا فمن ابتغى وراء ذلك والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. عارف الاستثناء بعد العموم يفيد ايه؟ الحصر والقصر. فالذين هم لفروجهم حافظون عمومه الا استثناء على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. في حاجه تانية؟ ما فيش تالته، يا الزوجه يا ملك اليمين. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. تعدى. طب نعمل ايه؟ تزوج. واحنا قلنا الكلام ده كتير، اصل انا في الجامعه، اصل انا عندي، ما فيش عوارض. معلش انا بكرر الكلام ده، كنت في الجامعه وبتلاقي صاحبك ابوه قال له انا مش قادر اصرف عليه، بيطلع جاري من الجامعه يقول لك هروح بس الحق الشغل. اصل انا نقاش معايا شقه هروح اخلصها، اصل انا مبلط معايا شغلانه بروح اخلصها فما بحضرش، يبقى نيل انت المحاضره. ونجحوا وبقوا دلوقتي استشاريين. انا اعرف واحد استشاري، دكتور استشاري في العظام، الراجل ده مبلط للدرجه واحد. ليه؟ ابوه قال له ما اقدرش اصرف بعد الثانويه خلاص. فضل شغال في الصنعه بتاعته. يبقى اذا انا ممكن اصرف، ممكن اشتغل مع الجامعه، يبقى اذا ممكن افتح بيت مع الجامعه، مش كده ولا لا؟ واكف وجهي عن التوبيخ امام الله عز وجل يوم القيامه زي ما قلنا، او على او عن الملامه منه سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمه الله. مساله بقى ان احنا نتكلم عن حد بعينه وايه رايك في فلان وعلان، ليس ده اسمه مجلس تزكيه. والاعراض حفره من حفر النار. لكن انا لما استدرك في وضع بستدرك عليه استدل له عشان واخد بالك منه، وعشان اذا بلغ الكلام ده لاخواني هؤلاء وكان قد يبلغهم يعني، فاذا بلغهم يبقى انا اديت ما علي من نصيحه. وكذلك انا اذا استطعت ان اصل اليه بصل اليه واقول له على فكره، اقول له الكلام ده، انت قاعد ايه اللي بعادك كده؟ في حد يقعد كده واحد لابس تيشيرت ويتكلم عن ربنا وشيخ في جامع؟ اقول بقول له كده. طب ليه؟ طب انت بتقول كده ليه؟ اقول كده عشان انت اللي اتهزمت، انت بقيت مهزوم، انا هاخد منك قوه ازاي؟ ما تقعدش كده، وما تقعدش تحط استوانة على البنات، مفيش حاجه اسمها ده. بنقول الكلام ده وبنتكلم، حتى مثلا يقول لك انت متخلف. متشكرين جدا، جزاك الله خيرا. وخلاص ما يرضيش. واحد يقول لك الست مش واخد بالك برضه، ما احطش بالمساله علما. طب انت قول لي علم، ما يقوليش حاجه. وحد يسمع ويسكت، وحد ما يسمعش. المهم احنا ما ننزل، انا ده مكان لازم يتقال فيه الحق، صح؟ لازم يتقال كده. ومصيبه مسيره الدعوه ان الدعاء ما بقوش ينكروا على بعض. انتوا فاكرين مقال ابصر طريقك ولا مش فاكرينه؟ مش الشيخ محمود شاكر رحمه الله قال الكلام ده؟ قال ان الدعاء ما بقاش حد بينكر على حد، فبقى كل داعيه مستقل بذاته، حاجه لوحده كده، بيعمل اللي يعجبه، مفيش حد بيستدرك عليه. موضوع ان شعبه يقول انا هتكلم في خالد الحذاء، يقوم حماد بن سلمه رايح له يقول له انا بلغني ان انت عايز تتكلم في خالد الحذاء وتقول انه ضعيف، الكلام ده صحيح؟ يقول له اه. قول له لو اتكلمت عليه هتكلم عليك. ولو انت ليك عند الناس وجاهة انت عارف ان انا كمان ليا عند الناس وجاهة. يوم يسكت شعب ده موجود عندنا دلوقتي، ان الاوزاع يمشي في وسط السوق كده في وسط الناس ويقابل الاوزاع يمشي في وسط السوق فقابل ثور بن الحكم. ثور بن الحكم ده الامام الكبير ثور بن الحكم، بس كان يرى القدر فتره في حياته وبعدين بطل. اثناء ما كان بيرى عقيده القدريه مشي الاوزاعي، راح ثور قابله جري عليه الاوزاعي ده، كان يخش في اي حته تلاقي اكابر العلماء يجروا له لقدره يعني، فقام جري عليه عشان يسلم عليه، مد ايده كده قدام الناس، راح الاوزاعي قبض ايده سلم، قال لا مش سلم تصور. فنظر اليه ثور وقال ابسط يدي فلا تسلم علي يا أبا عمرو. فقال يا ثور إنه الدين، والله لو كان غير الدين لسلمت عليك، لكنه الدين. الدين بيقول لي كده، إن لما يموت بعض الأئمة الكبار، بس كان يرى الإرجاء إرجاء الفقهاء، يموت يقوم داخل سفيان الثوري، فالناس أول ما تشوفه توسع كده يقول لك أقبل أبو عبد الله، وسع بقى عشان سفيان هيخش يسلم عليه. يقوم سفيان يلاقي الجنازة كده الخشبة كده، يروح ماشي سفيان، يفضل ماشي ماشي ماشي لحد ما يعدي من فوقها ويخش قدامه ويصلي ركعتين وما يصليش عليه. ليه عملت كده؟ عشان تعرف إنه كان غلطان، كان على بدعة، وأنا أنكرت عليه في حياته، فلما مات يبقى أصحاب الوجاهة كان في صرامة في مسألة ان حفظ الدين. انما ان يصير الامر مودة بيننا مش هيبقى، ان يصير بقى إن ننزل نتسفل لدرجة ان انا اجيب سيرة اخواني برضو مش انا مش كده، لكن في حق لازم نقوله لازم نقوله. عموما يعني ما تطالبنيش انك تبعت لي اسماء حد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ بيقول عندي همة في سماع الدروس والأشرطة، وبعدين نفسي بتحدثني إني أنقل العلم ده للناس حتى ينتشر يعني بينهم، فهل ده رياء ولا لا؟ ما تنقلش العلم للناس. ليه؟ لأنه أولا الشريط مش هيخليك متثبت من العلم. أنا عشان أنقل للناس أنا أقول لهم إيه؟ الدراسة، أنا درستها الكتب، بقول له المذاهب بتقول وأقوال أهل العلم بيقولوا في الكتاب الفلاني بالسند الفلاني. نمرة اتنين عشان ده ما يحصلكش فعلا، ان انت لسه يدوبك مرحلتي في طلب العلم اني بسمع شرايط او ما اقول للناس، انما ناخد الشريط ادهوله بقى اقول له خد اسمع الشريط ده كويس، اسمع الخطبة دي كويس، اسمع الدرس ده كويس. خدت بالك؟ موضوع بقى الانسان يجد اذا وجد الانسان في بيته في ارضه كنز من الكنوز فهو أولى به، بس الكلام ده لازم ياخد باله منه في محافظته لذاته. يعني هو صحيح في أرضك وفي بيتك، بس ممكن أنا نفسي اتحبست. ليه؟ لأنه يقول لك لا والله احنا عندنا قانون الحاجات دي مش بتاعتك، إذا وجدتها أو هاتها ودينا. فلازم تنظر الأمر ده أولا، ممكن ده يبقى إيه؟ ممكن يبقى فيه تقاسم، ممكن بدفع ضرائب ولا بعمل أي منظر، بحيث ما تبقاش ما يبقاش العاقبة إيه؟ فالعاقبة أكبر. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.